هبدأ على طول عشان عايز اخلص النهاردة جزء كبير من الهيرنيا. هنبتدي النهاردة فيمورال هيرنيا، وزي ما تعودت لازم نبدأ اناتومي قبل ما نخش فيه بعد ذلك في النظر بتاعنا والكلينيكال بتاعنا. فيمورال هيرنيا ده سؤال ريتن اوبراتيف وريتن. ليه؟ لان الكلينيكال مش هيجيب لك فيمورال هيرنيا. لما نشرحها دلوقتي هتعرفوا ان فيمورال هيرنيا ما بتتشخص كلينيكال غير بصعوبة جدا، وهنعرف ليه. عشان كده الحاجات اللي ما تنزلش كلينيكال اجيبها لك ايه اورال، اجيبها لك ريتن. سو عشان افهم فيمورال هيرنيا كويس هراجع على الاناتومي. ترسموا معايا الرسمة دي والرسمة دي بينا وبين بعض، دي رسمة مذاكرة ما تترسمش، نعمل التأليف انا في رسومات ساعات ترسم رسمة تقرب لك للمذاكرة. ممكن نقفل الباب عشان ناخد نركز شوية، نقفل الباب. فرسموا معايا ده، اخدت انا الساجيتال فيو، انا واقف كده واخدت الساجيتال فيو وانت بتبص لي من هنا. فعندك اول لاير هو السكين، تاني لاير هي السوبرفيشال فاشيا اللي هي مكونه من تو لايرز، ان اوتر فاتي لاير، ودي اللي بنسميها بين قوسين كامبر فاشيا، واللاير الثانيه اللي هي انر ممبرنس لير او سكاربس فاشيا. ديز تو فاشيا هما السوبرفيشال فاشيا. نبص نلاقي بعد كده 3 لايرز اوف ماسل، اكسترنال اوبليك اوف نيروسس، انترنال اوبليك، ترانسفيرسس ابدومينس. يجي بعد كده الفاشيا ترانسفيرسالس، يجي بعد كده الاكسترا بيرونيال فات، ثم يجي بعد ذلك البيريتونيوم. نرسم مع بعض الرسمه دي يا جماعه، الرسمه دي للمذاكره. من غير الرسمه دي لما نقعد قد بكره الصبح نتكلم على الفيمورال هيرنيا مش هنفهموها. والرسمه دي من تاليفي يعني ما تترسمش في امتحان، ده بينك وبين نفسك عشان تعرف تذاكر. اجد هنا الساجيتال فيو زي ما انتم شايفين من بره لجوه، سكين اوتر فاتي لاير اوف سوبرفيشال فاشيا بنسميها كامبر، انر ممبرنس لاير اوف سوبرفيشال فاشيا او سكاربس، ثم الثري ماسلز اوف ذا انتيريور ابدومينال وول، ثم الفاشيا ترانسفيرسالس، اكسترا بيرتونيوم فات، بيريتونيوم. بس قلت حاجه؟ لا ده انت حاجه قوي. يس يس. بس انتوا بالنسبه لكم مش مهم قوي يعني، بالنسبه لبكالوريوس لو حتى هيتسال فبيتسال كده في الايه، في النيرف انجري، ويعني يعني ما تخشيش قوي في تفاصيلها. بالنسبه للسكوبين عليها نمره، بالنقص النمره دي اللي خليني اقعد احفظ كل الماسلز، بس في بعض الماسلز مهمه قوي زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الريكتس ابدومينس والريكتس شيس. ممكن ينزل سؤال اناتومي كامل، ممكن اتسال في لجنه الاوبرتيف عشان الانسيشنز، تمام؟ لكن بقيه الماسلز مش قوي، مش مهمه قوي. بصوا يا جماعه، البيريتونيوم از لايك ا بالون، ذا بيريتونيوم لايك ا بالون، يعني ممكن تفعص فيها، ممكن تبقلل من اي مكان. عشان كده ربنا خلق الاير بره البيريتونيوم اسمها فاشيا. فاشيا از ان ييلدينج، قويه. هذه الفاشيا تحكم البالونه، يعني انت عندك بالونه مطاطيه رحت جاي من بره انا ملايه جامده تمسكها. الملايه دي اللي هي الفاشيا بتاخد اسامي حسب المكان، يعني مثلا هنا اسمها فاشيا ترانسفيرسالس نسبه للترانسفيرسس ابدومينس مصر. الاقي هنا اسمها الفاشيا ديافراجماتيكا او الديافراجماتيك فاشيا تحت الديافراجم. الاقي هنا فاشيا الياكوس، فاشيا الياكوس. اشياء الياكة بالنسبة لمين؟ للياكوس ماسل. لمبر فاشيا بالنسبة للكدني انسوفر. هذه الفاشيا هي ملاية داير الداير حوالين مين؟ البريتونيوم. بين البريتونيوم والفاشيا الياكة في الفاسلز اللي هي الفيمورال ارتري والفيمورال فين. هو مش قدام بعض، هما جنب بعض، واحد ميديال للتاني، الفين ميديال للارتري. خلاص نازلين الاثنين دول يروحوا فين؟ للصال. وهما نازلين ادي الارتري وادي الفين. ايوه لا او كلينكس او اي حاجه. خلاص ماشي. ادي ايه؟ من هنا فاشيا ترانسفيرساليس وهنا فاشيا الياكة اهم اهم. مش مكملها اهم. بريتونيوم والفاشيا الياكة الاثنين دول عايزين ينزلوا، وهما نازلين يعملوا ايه؟ يزقوا الفاشيا، يفضلوا يزقوها يزقوها يزقوها يزقوها لغايه ما ايه؟ يخرموها وينزلوا على الصاج. ده اللي خلق الفيمورال شيس. ادي الفين نازل وادي الارتري لاترال للفين نازل، فراح عامل لك ايه؟ قمع اسمه الفيمورال شيس. وهذا الفيمورال شيس نلاقي عباره عن 3 كومبارتمنت. الانترميديت هو الفين، اللاترال هو الارتري، الموست ميديال فاضي فاضي. في عندنا حته ليمف نود عنده اسمها ليمف نود اوف كلوكي. بدرين التيب اوف ذا بينس تيب اوف ذا كليتورس. ادي وظيفتها. ولو احنا تخيلنا المنظر ده نلاقيه قمع. هذا القمع عباره عن 3 كومبارتمنت، الموست ميديا الفاضي وفي الليمف نود اوف كروكي، ثم الفين، ثم الارتري. نعيد تاني. احنا عندنا اللايرز ديت فروم اوتر تو انر لغايه ما وصلنا للموست ديب لاير حيث الارتري والفين اللي هم جايين فروم ذا بلفس عشان يوصلوا لغايه الصال، زقوا الفاشيا ترانسفيرسالس وزقوا الفاشيا الياكة وتكون بهذا الفيمورال شيس. الفيمورال نيرف از اوتسايد. الفيمورال نيرف موجوده ورا الفاشيا الياكة على الماسلز على طول، عشان كده نوت ا كومبارتمنت نوت ا كونتنت اوف ذيس فيمورال شيس. فهمنا؟ ما هو لسه هنقول بس غير لك فهمناها؟ اللي انا قلته مفهوم؟ لاترال ارتري. انا بص ازاي انا اسمها هنا لاترال لانها مش هقدر يعني. طيب عشان ما انساش دي الرسمه دي، الرسمه دي انا ايه شبهتها بايه؟ وانت جعان كده تروح تجيب لك ايه؟ همبرجر. الانجليز كده هي عندهم السندوتشات بتاعتهم دي او الامريكان، تلاقي ايه؟ عيش وعيش، زبده وزبده، خصايه وخصايه، والثري بيس اوف ميت. سكين بريتونيوم العيش، الزبده والزبده فات وفات، الخص مع الخص. يبقى هنا عندي الاسكاربوس فاشيا مع الفاشيا ترانسفيرسالس والثري لاير اوف ميت. ايزي ميرور ايمج، يعني هنا لو انا قلت دي مرايه الاقي الماسل مرايه، فاشيا ترانسفيرسالس، سكاربوس فاشيا، فات فات، سكيب بريتونيوم عشان ما انساهاش خالص. هل الترنك في دي الفاشيا؟ لا مفيش دي فاشيا. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الترنك دي فاشيا؟ يسمح بالريسبيريشن، يسمح كده بتاكل اكله جامده ودي عندك ديستنشن، يسمح للست الحامل يحصل لها ايه؟ ابدومنا ديستنشن، ويقوم بدور الديب فاشيا. الانر ميمبرس لاير او الاسكاربوس فاشيا قايم بالدور بتاعها. تعال بقى بالصاي الاقي الرسم وانا بالاسود ده الفاشيا لاتا. الديب فاشيا الفاشيا لاتا. عشان كده نلاقي الاسكاربوس فاشيا ملوش مكان هنا. انتهى خلاص، انتهى 1 سنتيمتر تحت الايكوانا ليجمنت، دوره انتهى، هو قايم بدور دي الفاشيا وانتهى عند الفاشيا الهاتف. عشان كده نقف قدام المرايه كده واحنا عريانين نبص نلاقي الايكوانا الخريس واضح. الايكوانا الخريس ده اللي هو الايكوانا ليجمنت، وضوحه ده جه نتيجه ايه؟ الفاشيا الهاتف اللي محكم على الصاي اللي ماسكه معاها زي ما احنا شايفين كده. وانا ضهاف انش على 4 سنتي بلو ان لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل، هناك خرم، هذا الخرم سميناه السفنس اوبننج، لان الخرم ده هيترانسميت السفنس فين، لونج سفنس فين اللي هو سوبرفيشال، عايز يخش يفتح فين؟ في الفيبرال فين، ولازم يخترقه. كذلك في برانشز هتطلع من الارتري ولازم تخترقها، عشان كده عليها هذا الخرم فاشيا اسمها كري بريفورم فاشيا. زي المنخل، لينفاتكس داخله وخارجه، فيرز داخله وخارجه، فاس ارت داخل وخارج، وان سو اون. في اي سؤال؟ ما زلنا في الاناتومي. انا همسك الفيبرال شيز ده كده اللي ممكن ينزل سؤال اناتومي، واحاول افهمه بالحقيقه من غير رسم. انا هتخيل ايديا ديت شمال بتمثل ماي رايت سايد واليمين يمثل ماي ليفت سايد، فانا اقول دي ايديا اهي، هي مين؟ ماي رايت سايد. دي الانجوانا ليجمنت ماسكه فين؟ في البيبك تيوبركل وفي الانتيريو سويس فاين. صوابعي دول بيمثلوا مين؟ فاشيالاتا. ديت ايه بتاع المطوه ده بنسميه لاكنر ليجمنت اهو، لاكنر ليجمنت. اللي ورا دي اسمها ايه؟ كوبرز ليجمنت. بس عشان السبوره دي ما فيهاش فراغ، فلما اجي اسيبها اسيبها انت بتعتقد انها تحت، هي مش تحت، هي ورا. يعني ده مستوى السكين اللاكنر فيرتيكال لهذا الايموان اهي. شوف لك ايه عايز تفهمها وانت بتذاكر، تفهمها كده. يبقى ده مين؟ جوينال ليجمنت. ده مين؟ لاكنر ليجمنت. ده مين؟ كوبر ليجمنت. هحط ده فين؟ هحط ده الارضي. ادي الفيمورال شيس. فيمورال شيس انتيرلي فاشا ترانسفيرسالس بوستيرلي فاشا الياكا. 3 كومبارتمنت اهو، واحد اهو. تاني التالت. ذيس كومبارتمنت الفاضي اسمه فيمورال كانال. اسمه ايه؟ والرينج اسمها الفيمورال رينج. الساعة دي هقول مين بقى الساعة دي هتمثل لك مين الساعة دي؟ الساعة دي اللي هي سوبرفيشال بتخترق الفاشيالاتا وتفتح في الفيمورال فين؟ اسمها لونج سافنس فين. مظبوط؟ عايز اعرف انا الفيمورال رينج، رينج ايه الباوندرز اوف ذيس رينج؟ مين؟ انتيريورلي انجوانال ليجمنت، بوستيريورلي كوبرز ليجمنت، ميديالي لاكنر ليجمنت، فيمورال فين. مظبوط؟ لو الفيمورال رينج عايزه توسعيها، عايزه اوسعها، هل اقدر اقص قدام؟ لو اتقصد الانجوانال ليجمنت انت عارف كده بيقول لك ايه؟ في كسر في الازاز يسرح. مظبوط؟ يوم الايجوانا الليجمنت دي بتتقطع العيان فتح ما تلمش، ويا من لعيبه كوره بطلوا كوره عشان الليجمنت اتقطع. يعني اوريك قد ايه الليجمنت ما بيتخيطش وما يرجعش. فانا مش هقدر اوصي الايجوانا الليجمنت. العمليه الوحيده اللي بوصي فيها الايجوانا الليجمنت عمليه هناخدها في الاسكيميا لما بعمل حاجه اسمها باي باس. طز بقى، طز بقى في الليجمنت بقى، طز يتفتح ما يتفتحش، وهرني ولا مش هرني، بس المهم ان انا انقذ من الجنجرين. عشان ايه؟ ما تقولوش ده دكتور رفيق قال لنا ان الايجوانا ما بتضيعش، تروح تلاقي واحد على بصره بيعمل له عمليه قطع ايجوانا ليجمنت. بلا اخف من بلا. هل اقدر اقص الفين عشان اوسعها؟ لا. هل اقدر اكسر البون ده الكوبر زيرد اللي على البريوسيا بتاع بيبك بون؟ لا. يبقى يوم ما هيبقى اوسع الامرار رينج ما عندكش غير اللاكنر ليجامنت اللي اتوسع من عندها. خلاص حطه في الكمبيوتر عندك الكلام ده. ما زلنا في الاناتومي. نعرف بعد كده نحتاج ليه نوسع في الامرار. حطه عندك كلمه كلمه. تعال بص على المنظر ده. ده منظر بيوريني الايجوانا ليجامنت فيمورال فاسلز بيطلع من الفيمورال فاسلز انفير الجاستريك فاسل صح؟ انفير الجاستريك فاسل يعني لو عملت لك الايه دي مثلتها لك بالريكتس ابدومينس يبقى ده اسمه تراينجل ايه؟ هاسل باك تراينجل. ودي اوبتريتور فورمن طالع منها اوبتريتور فاسل وبيجي هنا من الانفيريور ديجاستريك حاجه اسمه بيوبيك برانش او انفيريور ديجاستريك يا اناستموز ورا سيمفيزيس بيوبس مع البيوبيك برانش او الاوبتريتور ده اسمه واضحه. ولكن في 30% من نورمال بيبل 30% مننا The obturator is absent. مش موجود. 30% من النورمال بيبول the obturator vessels absent. مين هيقوم مكانه؟ هيقوم ودام هو absent يبقى البيوبيك برانش بتاعه absent. يبقى هيقوم مكانه مين؟ The pubic branch of the inferior gastric. ده الرسم ده. بس مش يمشي كده بقى. هو عايز يمشي كده يروح مين؟ obturator foramen. فيا اما يمشي يا اما يمشي لاترال تزوفاكينر ليجامنت اي ميديال تزوفيمورال رينج يا اما يمشي لاترال تزوفيمورال رينج. ف 10% هيمشي ميديال 20% هيمشي ايه؟ لاترال. فاهمين معايا؟ عشان يوصل للاوبتريتور فورمن. ال 10% دي بنسميها دينجرس بوزيشن ودي بسميها السيف بوزيشن. على اساس ايه هذه التسميات للابنورمال اوبتريتور ارتري؟ على اساس ان فيمورال هيرنيا از اساك وهذه الساك فروم ذا بيريتونيوم هتعدي ثرو ذا فيمورال رينج. اذا الساك هتنزل ثرو ذا فيمورال رينج و sometimes it becomes strangulated. عايز اوسع. اتفقنا مش هقدر اوسع من قدام ولا اقدر اكسر من ورا ولا اقدر اقطع الفين. ما قدامكش غير تقطع مين؟ اللاكنر ليجمنت. لو قطعت اللاكنر ليجمنت بلايند من غير ما تشوف ومن حظ السيء للمريض ان هذا الابنورمال شو تعرف معدي ميديال هيتقطع والارض لما يتقطع يتشد. واحنا اتفقنا ان الحته دي فيها مين؟ الريكتس. هيتشد الفيمر الابنورمال شوت ارت لفوق والعيان ممكن يموت لكن مش هتلحقه. من هنا بنقول ممنوع منعا باتا توسع الفيمر رينج الا اندر فيجن. اي سؤال؟ نبدا بقى الدرس. لازم يكون عندي هذه الخلفيه عشان اقدر افهم الدرس. وعليكم النهارده تقروا الاناتومي بتاع الفيمورال شيس وتقروا الاناتومي بتاع الابنورمال اوبتريتور ارتري من كتاب الاناتومي. فيمورال هيريا نركز بقى مع بعض. فيمورال هيريا هي عباره عن بينيتونيوم نزل ثرو ذا فيمورال رينج انسايد ذا فيمورال كانال. بصوا يا جماعه اهو انا هرسمها ايه؟ هشيل دول دلوقتي يا جماعه كده خلاص؟ اهو وهعمل كده اهو ادي الفيمورال شيس. هتنزل الساك اللي هي عباره عن بريتونيوم هو لازم هيزق مين قدامه؟ ليف نود اوف كلوكين. نزل هنا دخل جوه الفيمورال كانال طبعا انت كلها ماسلز، هيفضل يزق الساق، بتزق هتزق الفاشيا ترانسفيرسالس اهي، وقفت هنا هتزق الكريبليفورم فاشيا، بنزل داونوردز فورد، زقت الكريبليفورم فاشيا. الكريبليفورم فاشيا عامله زي ايدي، زي سبيدي كده، من هنا جامده قوي، شارب انيلدي، جامده جامده ليه؟ عشان يستريح عليها الفين، ودي ضعيفه مع الوقت كانت دي تتشرب، كان ربنا خلقها جامده. فدلوقتي الساك واقف عند ايه؟ البوابه دي، عند مين؟ عند الكريبليفورم فاشيا اهي. لما يجي كونتنت جديد ينزل، تفتكر يزق دي لتحت ويفشخ الفاشيا ديت، ولا يزقها لفوق؟ ها؟ نعيد تاني. نزلت الساك، احنا واقفين اهو، تفتكر الكونتنت تنزل هتوسع على فوق ولا توسع على تحت؟ على فوق، عشان كده الدايركشن الثاني ابوردز. يبقى احنا هيبقى داونوردز فوروردز اند ابوردز، ذيس از دايركشن اوف ديسنت. لما حد يسالك يقول لك ليه الفيمورال هرنيا بتطلع لفوق، تقول له بيكوز اوف ذا سافنس اوبننج ذا لوور ميديال بوردر، مطرح السفنس فين؟ اللور ميديال بوردر الشارب اند دايركت الهرنيا ابوردز. فهمنا؟ طيب هنسمع ناس، انا هقول الغلط عشان ما تسمعش الغلط، والغلط ده اصله جميل، دايما السكه الغلط حلوه. ناس، ففي ناس بقى لسه هتقعد تتعب نفسها تشوف ال وتشرح تقول لك ايه بقى؟ خلي بالك. خلي بالك. يقول لك بص شوف الرسمه دي عامله معموله ازاي؟ يقول لك ايه؟ ادي المسكين اهو. خلي بالك. ادي الانجوانا ليجمنت. ادي السفنس اوبننج. حلو؟ ادي الاسكاربوس فاشيا، بدل ما ان هي هنا زي اللي انا بقول راح نهيها لك هنا. ازاي؟ يعني انا لو رحت قايل لك اسكاربوس فاشيا نزلت لغايه هنا فهمتوا؟ لو قال لك كده غلط، وانا هفضل اعيد وازيد. انت ممكن نختلف في الجراحه، نختلف في النساء، نختلف في اي حاجه، وما نختلفش في البيزك. بيزك ده اناتومي، ده فيسيولوجي، ده هيستولوجي، ما نقلبش. فاحنا نقول ده لو سمعتها خلاص. مش تاخد بالك. وهذا الدايركشن ابوردز نتيجه الفاشيا، نتيجة هذا السفنس رينج، سفنس اوبننج. طيب عايزين نرجعها، احنا جبنا الحالة المرة اللي فاتت لو تتذكروا البيشنتس، وكان ايه؟ ينام ويروح مرجعها، مظبوط؟ يبقى كانت بتنزل داونوردز فورس الميديان وطلعها ابوردز باكوز اللاترال. الدايركت ساك طالعة دايركت فورورز، رجعها دايركت باكوز. دي نازلة داونوردز فورورز ابورز، عايزك ترجعها لي، ترجعها ازاي؟ داونورز باكورز ابورز. طيب تعالى بقى في البيت، تروح البيت كده تقول طيب انا عشان هزق هنا ايه؟ داونورز باكورز ماشي، طب ابورز ازاي؟ يعني ازاي داخل صبعي جوه السفنس اوبننج واروح مدككها لفوق؟ فلما اجي حد يسالني السؤال ده، وده قلنا ده اورال مش كلينيكال direction of reduction، هتقولي له downwards backwards and theoretical upwards او practically cannot be upwards. فهمنا؟ اذا تقصد بهذا ان الهرنيا دي ما بترجعش؟ لا ما بترجعش. تقصد ان هي almost irreducible؟ يس. عشان كده بالرغم ان الكومنس هي الانجوانا الهرنيا، النكست كومن كام؟ 17% الفيمورال. الامريكا هيرنيا كام؟ 8.5. طب انا المره اللي فاتت قلت لكم حاله امريكان هيرنيا ده كانوا حالتين حتى لو تركز، لان الثاني كان عنده فوق بس مش عايز يوريها يعني عشان ما يبقاش حاله ثانيه يعني. اذا المفروض لو شفتي انت في الكليه حاله واحده امريكان هيرنيا اشوف قدامها ايه؟ حالتين فيمورال هيرنيا. انت ممكن تقعد النيابه كلها بتاعتك سيرجن 3 سنين 30 شهر ما تشوفش حاله واحده. قال لا يبقى الاحصائيه غلط. لا مش غلط. لان غالبا احنا متعودين الهرنيا هي حاجه بتدي اكسبانسال يبقى تنزل ريديسو. واحد يجي عندك خارجيه يقول لك ايه والله دكتور حاسس هنا في عندي ايه كلكوعه هنا في الصاي. تحط ايدك لا اكسبانسايل ولا حاجه. ده الانفلوت. انت تقول لا دي لايبوما ده اسيبيشيال سيست. هنقعد نالف وما يجيش في دماغنا الفيمورال هرنيا. Because it is almost irreducible. مش هنشوفها ريديوسبل. مش هنشوفها ريديوسبل. عشان كده اسمع المقوله دي. The commonest hernia to strangulate is the femoral hernia. بنشوفها في الحوادث عشان ما تشخصش هتستنى لغايه ما تبقى strangulated. دكتور في الراوند قلنا the commonest hernia to strangulate لينجوينا. بس لينجوينا هي الموس. بص ده كلام انا بص ما تقولش الكلام اللي انا بقوله. انت لو صبرت عليا كنت اقول لك عليه. افهم الجمله اللي هقولها، المقوله اللي هقولها. The commonest hernia to strangulate is the femoral hernia. ما بتتشخص بتلاقي هي فين؟ في الحوادث. While the common strangulated hernia is the inguinal hernia. خلي بالك من المقوله. The commonest hernia to strangulate femoral. While the common strangulated hernia الانجواينال. يعني انا عندي حاله وحاله، عندي ثمرال وعندي انجواينال. اقول لك الثمرال تنزل بكره الليسته دي هتسترانجريت اكتر من دي مليون مره. The commonest hernia to strangulate واحد دم واحد. While the commonest strangulated hernia is the inguinal. يعني تيجي تقول لي بقى انا مقدم اقرار ضريبي. شهر مارس بقدم اقرار ضريبي. براجع كده ابص الاقي عندي هنا مثلا حالات الهرنياس اللي اتعملت كتيرة جدا. واحدة بس فيبرا. You understand? Because it is the commonest. The commonest strangulated hernia. The commonest strangulated hernia. الهرنيا اللي strangulated اللي انت شفتها في الحوادث هي الانجواينال because it's commonest. لكن the commonest hernia to strangulate هو الفيبرا. ده اللعب الالفاظ. لما حد يقول لك what is the commonest strangulated hernia? It is inguinal. What is the commonest hernia to strangulate? The femoral. ليه بقى الفيمورال؟ أولا الكورس بتاعها سينيوس متعرج. متعدي from the sharp ligament. لكن ال ligament is sharp, strong, unyielding ما يوسعش بسهولة. ثلاثة is irreducible. وبالتالي أربعة نقطة الموست. داونز فورورد أب سينيوس. Is it acquired or congenital? Acquired. وعشان هي مش دايجنوز يبقى أهم سؤال في الريتن ديفرنشال دايجنوزيس. عشان عمرك ما تنسى إن الحتة دي من ضمنها الفمر هرنيا. وهاجي اقول لك ممكن الفمر هرنيا تبقى ريديوسبل فيري هرنيا ممكن في هذه الحاله هتخش معاك في الديفرنشال دايجنوز اه ريديوسبل اوبليك انجوينال هرنيا. وممكن تبقى ايه ريديوسبل هتخش معاك في الديفرنشال دايجنوز اوف ايفيت نوت. وممكن لايبوما وممكن تبقى سترانجوليتد وهاجلها لما اتكلم على سترانجوليشن. يعني ممكن انزل ديفرنشال دايجنوزس اوف فيمورال هيرنيا، ممكن انزل ديفرنشال دايجنوزس اوف السوالينج ان ذا فيمورال تراينجل. لما اقول لك هيرنيا ريديوسبل موجوده في الصال فيمورال بات كود بي لان هي الموضوع مش كده وكده كود بي ان انجوينال هيرنيا. الانترنال رينج تيست والدايجنوز. هل ممكن تبقى فيمورال ارتري وانوريزم؟ اقول لك هناخد الانوريزم ونعرف ان الانوريزم دوت ات از اكسبانسايل بولسيشن سهله. هل ممكن يبقى حاجه اسمها سابنا فيريكس؟ هناخدها مع الفاريكوز في. and the differential diagnosis of swelling in the femoral triangle من أهم ما يمكن الفيمورال هيرنيا فكر فيها باستمرار. فده سؤال رتب. ينزل على هي differential diagnosis of femoral hernia ينزل على هي differential diagnosis of mass أو swelling in the femoral triangle. يس تفضل. فيمورال كانال فيمورال كانال is just بنص تحت الانجوينال ليجمنت ده الناس قوي يبقى ده الانجوينال ليجمنت يبقى فين الفيمورال كانال وراها على طول الانجوينال ليجمنت عامل وان اوف ذا باوندريز اوف ذا فيمورال رينج كلها رضيعه 4 سم زي مين زي الانجوينال كانال تريتمنت دايما لما اقول على الهرنيا والتريتمنت بقول ايه هل الهرنيا ننفع لها تراس ولا لا الدرس اللي فات ما اتكلمنا على ايجار الهرنيا قلنا تراس ولا قلنا تراس ده ما بيستخدمش ولكن قلنا ان هو شكله ازاي وايه الانديكيشن وايه الى اخره هل ده ينفع يحط تراس تقول له لا طب لا ليه لا ليه تقول له اول حاجه ايه ريديوسبل نبقى اتنين التراس هيحكم ازاي الفيمورال رينج اللي قلت لك الفيمورال رينج مش تحت الفيمورال رينج موجوده فين موجوده فين ورا الايجار الكلام ازاي تراس هيخش جوه نمره ثلاثه هو عمرك شفت حزام يمسك في الصاي طب ليه يتعلق ازاي؟ يعني حتى براكل ما تمسكش. اذا انا ما قلتش التراس ما ينفعش وبس لا بقول لك ما ينفعش وليه ما ينفعش؟ فاصبح علاج بس سيرجيكال والسيرجري هنا هيرنيوراطي ما فيش هيرنيوبلاستي يبقى السيرجري از ان ذا فورم اوف هيرنيوراطي والهرنيوتومي بتتم in two steps الاول اعمل هرنيوتومي اشيل الساك ثم كلوجر of the femoral ring كلوجر of the femoral ring تعال نبدا بالهرنيوتومي بصوا معايا عشان من غير الرسمه دي مش هعرف اذاكر العمليه وده من ضمن الاوبراتيف اورال عشان اشيل الساك واللي هي تو ابروتشز يا اما لو ابروتش يا اما الهاي ابروتش سيبكم من الاسامي لوكوت او لوت هايسن ده مش مهم الاسامي يعني مش عليكم الاسامي زي الايجوان تعالى شوف اللو واحفظوها معايا انا هفتح انسيجن below and parallel to the inguinal crease below approach هفتح incision below and parallel to the inguinal ligament فتحت السكين زمعوا معايا لسه فتحنا السكين superficial fascia لقيت قدامي مين؟ الساك ما اسمع سلكنا الساك subcutaneous قعدنا نسلك فوق لغايه ما وصلنا الى اعلى نقطه open the sac reduce the content ربطنا الساك وقصناها سمعوا معايا skin superficial fascia sac we dissect the sac all around we open the sac we reduce the content we dissect the sac لغاية ما وصلنا لأعلى الحاجة and then ligation of the sac ودائما بقولها الجراحة مش ورقة وقلم يعني هي سهلة أوي مذاكرة سهلة أوي لكن هنا ليا تعليق نمبر 1 لسه من شوية بتقول لي it is irreducible ويا سلام لو استرنجليت تبقى كانسر so you have to widen the ring توسعها طب هل انت هتشوف الرينج وانت فاتح في السكين او ذا ساي يو كانت ريتش ذا بريتونيوم فروم ذا ساي اذا يوم ما هتوسعيها توسيع بلايند واحنا لسه بنتكلم على مين؟ الابنورمال انتريتور ارتي عشان كده بنيجي نقول بالرغم ان اللو ابروتش سهل بسيط ولكن ديفيكالت ديفيكالت في ايه؟ في نتائجه هو سهل كتكنيك سهل لكن لو طلع استرانجوليشن مش هتعرفي تفتحي الفيمورال رينج هتفتحيها بلايند الحاجه الثانيه لو طلع في جانجرس انتستين، عمرك شفت واحد بيعمل سنة انستوموز ساي؟ عشان اتس نوت دان. طب ده ما بتعملش في درساني ليه؟ ما هو عشان انا اقول لك ما يجيش طالب يقول لك الله طب اعملها من تحت ما هي سهله هي من تحت بيقول لك لا اتعملت انا بفكر فيها اتعملت بس ليها ديس ادفانتج اللي قلتها. امال عايز تعمل ايه؟ هاي ابروتش هفتح من هنا. زي الهرنيا عادي خالص. هفتح فتحت السكين هنزل السكين اهو هنزل سبكوتينيس اهو هنزل كده بقى وقابلها واسلك قد ما اقدر من تحت اسلك قد ما اقدر من تحت ادي نقطه واحد وهخش بعد كده اكني بفتح تماما انجوانا ليجمنت او فاتح الاكسترنال ميكابيروسس انزل من تحت الكونجوينت تندون اهو هخش هنا بص بقى جاي على النك اتسلف ابتدي اسلكها من فوق لو احتجت ان انا ازيح ابنطه قدرت ازيحه احتجت اربطه اربطه اندر فيجن اوسع انت سلكت من تحت ابدا شد من فوق فهمها؟ من اي تاني؟ هنعمل يعني السجن الديسك عشان لازم انا عندي اولا في الهرنيا دي عشان تعرفوها مش قبل ما تبقى مدرس تشتغلها يعني مش عشان هرنيا هايفه لا وانا اعلم كويس قوي ان النواب عندي ما بيشتغلوهاش فمش ممكن احاسبك حساب جامد بس عايزك تقول لي الاسنابس صح عشان كده بناقص بفهمها بناقص اتخيلها بس احفظها لي صح هفتح السكين ثم عند السوبرفيشال فاشيا هاخد subcutaneous dissection till the fundus. I dissect as much as I can. وبعدين from above, external microbiosis, تحت الكونجوينت تندون دخلت على فاشا ترانسفيرسالس. لما تبدا من الغزل انت جوه الساك. ممكن اوسع الرنج اسلك الساك من فوق وتوريني مسلكها من تحت وبعدين ايه؟ اشدها. وهنا هعمل الترانسفيكشن ليكتشر بتاعتي عند البروبر نيك. لو في ريسكشن سوس هعملها ان انا هنا ايه؟ في الترانك. سهلة. ممكن ان انا بنطلع بعد بعد ما تخش الكاميرا ولا فوق؟ يعني بعد ما تخش الكاميرا كمان ولا هنا يعني؟ ماشي ماشي انا بفتح فوق يعني. بفتح فيها الالكترونيه باخد فيها من فوق. بس احنا الحركه ازاي هتخش من تحت الكونجوينت من الاشر فايبرز هنا و اه واي نوت؟ هي حته صغيره ازاي هتخش؟ في حاجه اسمها ريتراكشن. يعني انا بعمل ريدكشن من تحت وبعدين اخش من فوق عشان يعني عامل زي ايه؟ زي حاجه عامله كده سلك من هنا سلك من هنا اسحبها من هنا عشان كده بقول لك ايه؟ هي صعبه تتخيلها صعبه تحفظها كده سهله وانا عايز ايه اكتر من كده؟ انك تسمع الستبس 1 2 3 4 صح تعالى بقى نشوف ازاي خلصنا الهيرنيوتومي تعالى قول لي بقى تقفل الفيمورال رينج ازاي؟ نعم افتح الفاشة ترانسفيرسالس ابعد بيتروبيا انت انت فتحت الفاشة ترانسفيرسالس خلاص اهي اهي فتحتها لما تفتحها هتلاقي ايه؟ انا انا انا على البريتونيوم انا على على البريتونيوم هو بيعمل يس تعال نشوف بقى ازاي هتقفل الفيمورال رينج برضه اتفقنا بالرسومات في حاجات انا لازم ابقى متخيلها في حاجات انا عارف مش متخيلها صعب عليك بس عايزك تقولي صح. فانا هقول ان ده انجوينال ليجمنت ده اسمه ايه؟ لاكنال ليجمنت ده اسمه ايه؟ كوبرز ليجمنت وادي ده الارج فايبرز اوف ذا ترانسفيرسس ابدومنس والارج فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك عايز اقفل انا دي هنقفلها ازاي؟ بصوا قال لي واحد طريقه واحد اخدت الانجوانال تو كوبرز او هاخد الكونجوينت للكوبر او اخد الكونجوينت الى الانجوانال ومن الانجوانال الى الكوبرز طبعا السيمبلس اذا بس طول عمري اقول كده السيمبلس في الجراحه هو احسن حاجه. احسن حاجه اللي بعملها بلاكر ان انا اقفل لك مين الفيمورال رينج، اقفل الانجوانيا الى الاوبرس. لكن لو هو عنده فيمورال هيرنيا ومعاه كمان انجوانا الهيرنيا انا ممكن استخدم الكونجوينت مفهوم؟ فهمناها سهله؟ عمرك ما تسهل. ادي الرسمه اهي قدامك ثلاث طرق لقفلها ما تتخيلهاليش لكن مش هتتخيلها. تمام؟ اثنين كونجوينت الى الكوبلز ديت بسيني ثم ايه؟ كوبلز. شايف انا دلوقتي السهم واقف هنا وبعدين هنا هنا. في بقى طريقه يا جماعه هقولها لكم ولا انا احب اقول ايه؟ اقول الطريقه. في طريقه ثانيه للمذاكره. في ناس تقول لك ايه؟ هو ده مش كونجوينت؟ ايوه. وده اسمه انجواينال والانجواينال وصفه واحد اسمه بومبارت. هي ناقصه اصلها اسامي. ودي اسمها ايه؟ كوبرز. وساعات بنقول عليها البكتينيه. فلو اخدت لك انا الكونجوينت تو كوبر بقت سي تو سي. ولو خدت لك انا الكونجوينت الى الكوبرت الى الكوبرز سي بي سي. ولو خدت انا البي للبي خدت بالكم بوبرت الى البكتينيه. الكلام ده سمعتوا؟ طلعوا يا جماعه لان ده اكبر غلط في الابريفيشن في لغه الابريفيشن. وصاحب هذا الاختراع الله يرحمه عبد العظيم رفعت كان استاذ عندنا. يا جماعه امتى الابريفيشن؟ لما اقول لك البي ترمز الحكم بس. مره اقول لك بي ترمز للبكتيريال، مره للبوبرد، مره السي للكوبرز، مره بي. انت تلخبطني. دي تلخبط. فمش كل حاجه تاخدها انك انت تفرح بيها. لما تكون هذا الابريفيشن هيفكرني باستمرار اوكي، لكن ده يلخبطك. فتقراها تسمعها فوتها. واحسن حاجه الرسمه البسيطه ديت اللي هي تقدر ايه تقول عملنا ايه. اني كوشن يس. احنا بناخد من الانجوانا ليجمنت البكتيريا الغرزه الاستيش بتبقى يعني كده ضروري. انت فهمتها؟ انا اظن قلت لك لا هتتخيلها ومش قبل ما تاخد دكتوراه هتعرف تشتغلها. فما تحاولش انا ما اجيش انا ايه عشان اقنعك اضيع الحصه دي كلها. عليك تقول لي دي دي دي خلاص شكرا. نعم اني كويشن في المذاكره؟ طيب المره اللي فاتت اخذنا موضوع اسمه بارا امبيريكال هيرنيا. كله رسم ديت اللي ما رسمش دي مش هيفهم حاجه في فيمورال هيرنيا. هو الهوي مكاني بتاعنا؟ انا قلته؟ لا مش هو عشان كده ايه بعد الدرس قولوا لي. مرة فاتت خدنا بارا امبيريكال هيرنيا وقلنا البارا امبيريكال هيرنيا this is a hernia which occurs at the periphery of the umbilical cicatrix. لو انا جات لي هيرنيا في الميد لاين ولكن not enclosed على الامبيريكال هسميها epigastric hernia واظن شفناها المرة اللي فاتت. ولو خدنا نقدم في الابيجاستيا نلاقي هناك سكين تحديث سوبرفيشال فاشيا لينيا الفا والبيريتونيوم. ممكن واحد يشيل حاجه تقيله بيزق عربيه عطسه عطسه جامده راحت مقطوعه خرم في الايه؟ في اللينيا الفا. راح طالع الاكسترا بيريتونيوم فات وبقى هنا. فجالك بيشنت عنده سوالينج هنا بالظبط في ميد لاين هنا ويل سيركمسكرايبت سوفت تيبيكال الايكوما تيبيكال الايكوما ولكن ما بتتزفرتش زي الصابونه المبلوله نوت سليبري ايدج. من ضمن معالم الايكوما قلنا عليها ايه؟ سوفت سليبري زفر دي ما ات داز نوت سليبري كح مفيش امبلس اون كاف، فقالوا عليها هنقول عليها دي فاتي هيرنيا اوف لينيا اربا. مع الزمن الفرحه توسع توسع، البريتونيوم يخرج زي ما شفنا الراجل اللي فات ده، وبقى عندنا يبقى جاستريك هيرنيا. كح يا عم في امبلس اون كاف ريديوسبل، فقلنا عليها دي ترو ابيجاستريك هيرنيا. فتحت عنوان ابيجاستريك هيرنيا حاجتين، ذا ترو اند فاتي هيرنيا اوف لينيا اربا. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ اكسبانسايل امبلس اون كاف اند ريديوسبل. فهمناها؟ الفاتي هيرنيا اوف لينيا اربا عمليه بسيطه جدا، لسه اول ما تقوم في النيابه اشتغلوها فتحه صغيره، بنشيل الفات نقفل الخرم. عاده لما نيجي نفتح على هيرنيا هنا بيفتح دايما ترانسفيرس ماشي مع الكريزيس، انا احب افتح لونجتودنال الفات هيرنيا في علوه. ليه افتح لونجتودنال؟ لان غالبا بيبقى اللي حطت وقطعت ممكن قطعت هنا قطعت هنا غالبا في مالتي واحدة ظهرة بس في خروم في اللينيا ألبا، بعد سنة اتنين يطلع له واحدة تانية. Understand؟ فالفاتي هيرنيا في اللينيا ألبا is still by excision of this fat and closure of the defect. I prefer longitudinal incision. العملية دي typical like Mayo's repair. أو بحط لها مش. هيرنيا بقى خلاص هيرنيا. شال الساق ولما نحط ماشي يبقى هيرنيا بلاستي او نعمل ريفيل زي ما قلنا الدرس اللي فات. اي سؤال؟ طيب تعالى نشوف الالات في الحته دي. هنا بالظبط هنا. البريتونيوم في حاجه ماسكه في البريتونيوم هنا. هنا بالظبط هنا. رايحه للليفر. فالسيفول ليجمنت. هنا بالظبط فالسيفورم ليجمنت. انتظرونا لما نعمل انسيجن ميد لاين، ما عندنا في شابتر في الاوبر مهم جدا اسمه ابدومينال انسيجنز. لما اقول لك ايه لما تيجي تفتح ابر ميد لاين افتحه من تحت. طب ليه من تحت ليه؟ عشان الفالسيفورم ليجمنت ما تعوروش. ولما تيجي تفتح الميد لاين من تحت افتحه من فوق عشان ما تعورش مين؟ البلادر. يعني اذا في كده في كلام كده بيبقى مشروع عندنا في الجراحه. ابر لور ولور ابر. نعم. ايه هينزل افراد سال سؤال ما يتقطع طز ما يتقطع هتيجي ينزل بقى ودفات وتيجي تمسك بقى البيرسن ايدك تزطلط وتقعد تنشف اسمه عك مش هتقصر في البني ادم لكن عكي. السؤال كويس ايه يعني فارسيفور بيجي خايف منها ليه؟ ده مش خايف منها بس هي كل ما يكون شغلك ريفايند نظيف كل طول تجرح نظيف. ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل ودي خارجه ودي خارجه تروح شدالك على الفارسيفورم تشد على الفارسيفورم تشد على السيمباثيتك تعمل سيمباثيتك ستيموليشن بايروسبازم. ما هو السيمباثيتك لما يبقى ستيموليت يحصل بايروسبازم وبايروسبازم يعمل جاستريك ستيزس حموضه. البوابة تحت الافريت ممكن يطرطش فوق بيحصل هنا حموضة حرقان هاربور. لما هنا بقى الكتاب بيقول لك يبقى لما يجي لك عيان عنده بيجاستيك هيرنيا and this patient complaining of upper GID problem زي الهايبر اسيدي بيبتيك ألسر لايك برزنتيشن يا جماعة you have to investigate لحسن يكون عنده بيبتيك ألسر فعلا. عيد تاني يعني بالرغم ان الجاستيك هيرنيا may present like a peptic ulcer ولكن لما يجي لك عيان وعنده peptic ulcer like presentation اعمل له الاندوسكوبي وتاكد الاول طول اوت ما ترميش كل الحجج على ان ممكن يحصل reflex pyrospasm. فهمت الفكره؟ نتيجه لما تتشد الفارسيفورم يعمل سيمباثيتك اوفر ستيميليشن يعمل ريلاكس فروس باس. كتير قوي منكم لما يكون بقى ان شاء الله كده في الحوادث وبتتعمل زايده وزايده دايما اندر سباينال انستيزيا شغل الحوادث بيبقى مش ليجل قوي فعملوا اندر سبينال انستيزيا تكروني وزي ده اول ما يجيش جد على السيكل ده العين في اندر انستيزيا رجع. ايه اللي حصل لما شديت على السيكل؟ عملت له سيمباثيتك اوفر ستيبيليشن، فده اللي خلاه ايه يرجع جاستريك سبازم. عمل ايه رجع. يعني دي برضو بتوريك ان السيمباثيتك وان اوفر ستيبيليتد ممكن يؤدي الى بايروستاز قد تصل الى درجه ان هو يحصل له فوميتنج. نعم؟ لا هو تشد مش الشد على ايه؟ هو تشد مع الهرنيا. هو ده هي الفلسفه تشد. فلما تشد عمل ريفلكس فوروسباس مش للدرجه ان يفوميت لكن لدرجه يعمله جاستيك ستيزيس ويديك بيبتيك ألسر لايك برزنتيشن. نعم؟ اخر خط ما فيهوش اخر خط اللي هي اللور وان ثيرد اوف ذا هيمو كانال الصمت اللي تحت كل باقي اوتونوميك. اتكلمنا عن الجوانب عن الفيمورال عن الجاستيك طبعا الميديكال عشان نتكلم على الانسيجنال هيرنيا. اللي احنا بنسميه بالعربي الفرد جراحي. ايه الكوز؟ عشان سهوله المذاكره وتجميع المواضيع حطيت اسباب الانسيجنال هيرنيا زي اسباب الريكارنت هيرنيا. يعني قلت لك ان هناك بري اوبرتيف كوزز اوبرتيف كوزز بوست اوبرتيف كوزز نفس اسباب الريكارنت هيرنيا مع اضافات. يعني مثلا جيت قلت لك ايه البري اوبرتيف قلنا المره اللي فاتت الاوبيس بيشنت ودايما الاوبيس بيبول بيبقى عندهم انكريز انترا ابدومينال بريشر وسبب انكريز انترا ابدومينال بريشر في الناس الاوبيز ان الفات كونتنت جوه كتير الاومنتوم فات الميزنتري فات. بري اوبرتيف كوزز قلنا ان البيشن عنده كوز اوف انكريز انترا ابدومينال بريشر زي كرونيك برونكايتس عمال يجرح كل شويه او بي بي اتش بيناين بروستاتيك هايبربليجيا يحزق عمال يحزق في التبول او كرونيك كونستيبيشن. نوع العملية تفرق يعني if you treat أو you operate in emergency في الحوادث more prone للانسجنال هيرنيا. أنت في الحوادث بتعالج عيان يا جاي لك بانتستانال اوبستراكشن بالونة يا جاي لك ببرتورايتس اوريدي البرتوريوم از فراجايل يا إما دخل في باريتيكيليس وده عمل ديستنشن باد انستيزيا تضيف للمشكله. يعني ايه تضيف للمشكله؟ كتير قوي تخش اوضه العمليات تلاقي دكتور جراح يا دكتور فلان العيان صاحي يا دكتور فلان العيان بيحزق يا دكتور فلان العيان بيكح. ايه الكلام ده؟ هذا بطن مفتوحه بيكح ولا بيحزق ولا صاحي؟ ايه الجمله اللي بقولها ديت؟ ان الانستيزيا بتخش في فور ستيجز بدا يحصل ريفرس الانستيزيا بدا العيان يحس توصل ايه؟ بشد شد جامد. طب دكتور تقدير ليه ما يدروق؟ ما هو دكتور تقدير مش عايز يدي مصر لاكسن كتيره عشان لما يجي يصحيه. دايما دي مشكله منا وبين دكاتره التخدير. مره واحد من اساتذتنا الافاضل كان يربط دكتور التخدير بارت فورسبس في اللي هي الجلابيه بتاعته. معروفه عنه عشان مفيش. يعني دلوقتي بيمشوا ليه؟ دلوقتي في مونيتورز وفي فنتيليتور يعني ممكن نديك سموث انستيزيا لكن بوريك ازاي يعني ايه بقى انستيزيا تزبط مشكله. وانت بتبقى بريتونيوم وبيحزق قطع شرع من البريتونيوم تمام؟ بروند دريتش احنا عندك هقدر في الجراحه تقول لك ايه؟ الرول دونت درين بيكوز درينز الخراطيم ديت من جوه بره بتجيب انفكشن. مش بس كده بروند دريتش الخرطوم ده معامل ديفكت لدرجه انه بدا يحصل سام سورت اوف اتروفي. ففي ناس حاطه درين وتقول لك اصل ده عينيا جوه بطن العيان. لا الرول دون درين ونحط دريم لغايه ما يستوب سكريشن وشيلها. بيرست ابدومن دي دخلنا على حاجه ثانيه. البيرست ابدومن هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. بيرست ابدومن بطنه فتحت بعد العمليه، الغرز فكت وفتحت. حتى لو جيت تخيطها مش هتخيطيها بالاناتومي المطلوب زي ما هشرح دلوقتي. بوست اوبرتيف دخل في باراليتيك الياس، بوست اوبرتيف دخل في شيست انفكشن. كل حاجات الفاكتورز زود ادرا داون بريشر دي تؤدي الى انسيجنال هيرنيا. لازم تعرف حاجه مهمه جدا كدكاتره بنقولها، الانسيجنال هيرنيا حصلت ليله العمليه ما بقتش غير بعد فتره. حصلت كل اللي بيقولوا ده بيفك غرز وليله العمليه، بس السكين مشدود وليه شدت وليه شدته. بعد زمن شهرين ثلاثه اربعه خمسه يقول لك عيالك ايه؟ والله يا دكتور انا مش عارف، حاسس بطني عاليه. بطن شفت بقى ازاي؟ قلت لك ريح. ما احنا يعني اقول احنا غلطانين؟ اقول لك يعني قلت لك يا اخي ريح. عجبتوا عليه؟ ما دام ما حصلتش انديميجيت. لكن اللي يعرفها الحكايه دي الجراحين مع بعض. فاهم ازاي؟ يعني انا بتهم عيان لكن هو في الحقيقه هو خدوا المقوله المشهوره ديت، مقوله انجليزيه تقول لك ايه؟ A well-planned surgery, well-closed incision. This incision will persist the stresses of life, even the multiple pregnancies. احترمت vessels والnerves. احترمت الاناتومي. هذا الانسيجن هيقف قدام الاستريسز حتى الريبيتد بريجنسي. عشان كده سميها ايه؟ فك جراحي. الانسيجن الهرنيا او الفك الجراحي، غلط جراحي 100%. طيب هنشرح العمليه وبعدين هخش على البرست ابدومن. الانسيجن الهرنيا ممكن يبقى حاجه صغيره جدا، انا شفت حالات انسيجن الهرنيا افتر ابندسكتومي. افتر ابندسكتومي كنت اقول لهم كده مثلا الاجانب يقولوا لي ما فيش حاجه اسمها كده. انسيجن الهرنيا تحصل في الميد لاين هرنيا. ليه؟ لان الميد لاين ده ليني قلبه، هو ليني قلبه بور فاسكولاريتي. احنا بنلجا للميد لاين انسيجن امتى؟ بنلجا له في الامرجنسي. احنا بنسمي الميد لاين سوسته. سكين ليني قلبه فتحت البروتوكول دخلت. امتى انت مستعجل؟ لما يكون حاله امرجنسي. فهي حاله امرجنسي على ليني قلبه بور فاسكولاريتي فبيفتح الميد لاين. لكن ممكن يحصل في مكان؟ ممكن يحصل في مكان. شفت حالات كتيرة قوي افتر كيدني اوبريشن. لان هو بيقفله نسيوا يقفلوا اللامبر فاشيا. اللي هي مسيرة الفاشيا ترانسفيرسالس قدام. The fascia transversalis is the most important layer during the closure. او الانالوج بتاعتها. او مسيرتها. هي اهم layer. هي الملاية اللي بتغلب البريتونيوم وما تسيبوش يبقلب. انا شفت انسيجن افتر ابندسكتومي، ده مش غريب لان الابندسكتومي غالبا بتتعمل في الحوادث، واللي بيعملها ممكن يكون نايم، ممكن يكون امتياز على وش نيابه جراحه، فلازم نديله فرصه. فهنا الانسيجن لا يحترم، قطع ماسلز. فاذا الانسيجنال هيرنيا ماي فاري فروم اتس سايز، من حاجه صغيره الى حاجه فيري هيوج. في انسيجنال هيرنيا شفناها تلاقي واحد جاي لك بطنه مبلله كده. حاجه كده مبلله بدون مبالغه. وطبعا لو انت شلت البالونه دي والاسكراب. شلت بطنه دي، شيلها له كده عفن، عارف قبره اتفتح. من الانفكشن الرهيبه في الحته دي اللي هو اسمها ايه؟ انترترايجو. والاكسنا والالسريشن. عشان كده الانسيجنال هيرنيا ساعات الجراح، والجراح ده لما يقول لا يعني ايه بقى على رقبته لما يقول لا، يقول له ما تنفعش العمليه. بس انت ساعات اقول له ما تنفعش. هرجع ده كله ده ازاي؟ ولو رجعت ده كله ازاي الانفكشن ده هيبقى كنترولد؟ عشان لما نيجي بقى نتكلم نقول sometimes an abdominal belt is advised. اقول له والله يا شوف انت عندك وايد نك، مفيش خوف من الاسترانجوليشن، لكن كوزماتيكالي بالمنظر ده وحش اه، بس ما اقدرش اعمل لك عمليه. عشان اعمل لك عمليه حاجه من الاثنين، يا هتتخنق وندخلك على فنتيليتور في عيادة مركزة، يا هتفتق تاني، او لو انفكتد سكين هيبوظ كل العمليه. فهنا اقدر اقول لك ممكن احط كلمه كونسرفاتيف تريتمنت للانسيجن ده. ولما انا اعمل عمليه مش بالسرعه دي، لازم بري اوبرتيف اقول له خس. نمره اتنين، لما تنام نام رافع رجل السرير ترندلنبرج عشان البنوته ترجع. ولما تقوم من السرير البس الابدومينال كورسيه او البلت بتاعك، بعد كده نعمل عمليه. يعني هنا ما تخشيش تنطريش على السيرجي على طول، لازم اقول له ان ده في حالات ما تنفعش عمليات، واللي ينفع منه عمليات ممكن تبقى سهله، يعني ممكن تبقى عمليه صغيره وخلاص، وممكن تحتاج تحضير. يا استاذ دكتور، هو حضرتك بتقول احنا لو رجعنا له ممكن يتخيل العين تخلي الناس يتخلق ليه بقى؟ اصلا مش دي اصلا الجسم بتاعته جوه. دايما اسال السؤال ده، مظبوط، دايما اسال هذا السؤال. روح كده الواحد، روح كده مصيف ولا حاجه شهر ماشي بالشبشب وحافي واي جسم ده جسم تقيل عليه، ده حاجه بسيطه جدا because of the expansion of the tissues. لا هقول لك بقى طريقه ثانيه. انت لما تلاقي دي بره الاكيلو هو اللي حصل له ايه؟ is collapse of the tissues فنو مور كافيتي، is no more cavity. يعني بالرغم هي كانت موجوده اه، بس كان عنده حاجه اسمها كافيتي. لما بقتش موجوده بقت كلها بره، فدي بقت كولابس، بقى نو كافيتي، فلازم ترجع جراديوال، اذروايز هتعمل سبلنت للدفن. هنخش على العمليات. عندك هيرنيوفي وعندك هيرنيوبلاستي. ايه هي بقى؟ تعال نشوف الهيرنيوفي. الهيرنولوجي في عملية اسمها كيل، في عملية اسمها كاتل، في عملية اسمها اناتوميكال ريبير. هبدأ من تحت لفوق، هشيل الاسكار، هسلك اوصل لغاية النك، عرفتها من الريكتر شيس، شلت الساك، قفلت بريتوريوم تبريتوريوم، مصل تو مصل، سكين تو سكين. دي اسمها ايه؟ اناتوميكال ريبير، ودي عمليه فاشله اون فينيش. هسالك اقول لك يا ابني انت مش عارف لانك ازاي ربنا ما خلقك، ازاي تقول دي فاشله؟ تقول له لا، ما هي ما بقتش المصل زي قبل كده، ما بقتش التيشو زي قبل كده، بقت كلها اتروفيت. This way انت لا هتلاقي لينيال ولا هتلاقي فاشيا ترانسفيرسالس ولا هتلاقي حتى مصل. عشان كده ده اناتوميكال ريبير. انا انا انا ممكن اقول لك اناتوميكال ريبير واحط فوقيها ايه؟ شبكه. معلش لكن لوحديها لا، because the tissues are lost its intensity. كمل. ده اسم الجراح. قالوا كده الكفال ده نمثلها الاول، والله نمثلها. عايز بقى ورق، هات لي ورق نفهمها ستبس. واحد كمان سليم كده. بصص اي بلان بلان كسر. Thank you. بصوا يا جماعه انا هتخيل الميد لاين هيرنيا اول حاجه عملتها فتحت وشفت الاسقاط شلت السقار وصلت للساك ادي الساك اهي ادي الساك اهي يبقى شلت السقار سلكت هذا وصلت للريكتس والريكتس وادي الساك اهي علينا هنشيل الساك من الروت من النك صح؟ انا قلت لا مش هشيل الساك من عند النك انا هعمل ايه؟ انا هاجي اشيلها بارشلي او افتحها يعني أسيب لها two edges طالعين كده two edges هاخد أول layer ال peritoneum to peritoneum from inside يعني هخيطهم كده تحت edges صح؟ خيطتها عند النك بس إيه؟ من جوه خلاص؟ فضل الايدج ده والايدج ده صح هروح انادر لاير بريتوريوم تو بريتوريوم فروم اوت سايد از سيكند لاير صح يبقى قفلنا البريتوريوم كم مره مرتين مره نك من عند النك فروم انسايد مره فروم اوت سايد خلاص اكنها كرافطه البريتوريوم اللي مقفول تو لايرز ريك تشيس ريك تشيس محتمل ايه انسيجن بالاحمر وباين في الريكتر شيس في الانتيريو تشيس بقى عندك كام ايدج للانتيريو تشيس؟ اثنين واحد ميديال واحد لاترال ميديال ولاترال صح؟ هاخد الثيرد لاير ميديال ايدج تو ميديال ايدج صح؟ ظهرت لك مين بقى اللي مخطط بالاحمر ده؟ ريكتس ابدومس ماسل معايا؟ رحت اخد الريكتس مع الريكتس دي مع دي عيد تاني عشان دكتورة أولى مش عاجبها العملية. عيد تاني. شلنا الإسكار وصلنا للبريتونيوم اللي هو الساك. بدل ما أشيله من عند النك قلت أستفيد من اللاير دي. فخدتها بريتونيوم تو بريتونيوم فروم انسايد وبريتونيوم تو بريتونيوم فروم أوت سايد. ثم الريكتا الشيس مع الريكتا الشيس ثم المصل مع المصل زي اصابع كده انا راحت دي مع دي فضل اللاترال ايدج واللاترال ايدج اخدتهم مع بعض ولو لقيت ان في شد اعمل ريليز هنا وريليز هنا يبقى كام لاير تاني؟ بيريتونيوم تو بيريتونيوم بيريتونيوم تو بيريتونيوم انتيريور تشيس وانتيريور تشيس مصل تو مصل انتيريور تشيس وانتيريور تشيس يبقى اسمها 5 layer repair 6 layer operation layer السادسة skin to skin تمام نرسمها كده مع بعض دي كمان ادي الريكتس شيس اهو ادي الريكتس شيس اهو ادي الريكتس مصل اهي ادي بيرتوريوم اهو سلكنا السكين وصلت البريتونيوم اهو اخدتها خياطه من جوه فيرست لاير خياطه من بره سكند لاير يعني اكن المنظر بقى عامل كده الساك فيرست وسكند لاير وجيت على الريكتس فتحتها ريكتس شيس اتفتح اخدت ريكتس شيس وريكتس شيس ادي الثيرد لاير بعدين شديت المصل الى المصل فورس لير ثم اخذت الفيفث لير شيس تو شيس از فيفث لير لو احتجت اعمل ريليز هنا هعمل ريليز هنا دي اسمها كابتال اوبريشن للميد لاين انسيجنال هيرنيا في ساعات احنا في الجراحين عندهم كده بعض الكومنتس يقول لك ايه؟ يقول لك كتر السلام يقل المعرفه. يعني كتر الوسوسه دي والحسوكه دي هتضعف الامسكه اكتر. عشان هي مش عمليه مشهوره قوي، بس وقتها كان ليها شهرتها. قبل وجود المشي كان ليها شهرتها. نيجي بقى على كيل. كيل هو مش ريبير قد ما هو تتصرف ازاي في البيريتونيوم. بمعنى اشتغلت وصلت لغايه الساك. انا ليه اقص الساك؟ ما نقلب الساك. يبقى بدل ما هي الساك كده هزقها واقفلها. ثم اعمل اللي انت عايزه. يعني هو هنا كين يقول لك تعامل ازاي مع الساك. اهي اهي اقلبها واقفلها. بالمنظر ده. ايه؟ لو احنا دلوقتي بص احنا اتفقنا ايه؟ بقول لك على اوبشنز عندك وكل واحد ليه طريقه. علشان هو هنا بص فتحه البيريتونيوم مش حلوه. يعني عشان تفتح بيريتونيوم الليجاليتي، يعني انت لو همسك قانون ميديكو ليجال القانون طول فتره نيابتك ما تعملش زي دي. عارفه؟ بدل ما تفتح بيريتونيوم لازم يفتح بريتونيوم يكون موجود اخصائي معاه يحمل الماجستير فما فوق. انك وانس فتحت بريتونيوم معرضه لاي حاجه. طول ما البريتونيوم مقفول انت في الستر. انت مسطوره. ابسس انفكشن عضله تقطع عضله. لكن جوه البريتونيوم الغلطه فوره. فبقول لك قد ايه؟ اي نعم هي بتعمل الزوايد بس اندر ذا سوبرفيشال في واحد ستاف قاعد. انا عايز اوصل لك ان البريتونيوم ده مش بسهوله يتفتح، او فتحته بيبقى ايه فيها تاني. انا مش بقول البريتونيوم ده هي، لا ما بقولش كده. البريتونيوم ده سترونج فيري سترونج ستراكشر. فتحتك ليه يبقى دخلت انترا بريتونيوم وده ريسكي. بس الصغير هيخرخر انا هيمو بريتونيوم بص ايجوايز. فلو انا قدرت اتعامل مع الهرنيا من غير ما افتح بريتونيوم اوبشن بديهولك. تمام؟ لما قلبت الساك بالمنظر ده الساك اتقلبت جوه لايك ذا كيل اوف ا بوت. فكلمه كيل معناها قاع مركب وليس اسم حد. دي لايك ذا كيل اوف ا بوت. الحركه دي قلبتها لتحت زي قاع المركب. مش كده دايما اقول لك ايه؟ لما حتى تيجي تكتب ريتن هتكتب كابيتال من اول الصف لازم بقى الكابيتال. ما تكتبش كيل، اكتب ذا كيل اوبريشن. لانك لما تعمل لي كيل سمول بتفهمه ان ده مش اسمه. انا فاهم يا دكتور ان ده مش اسم واحد. لان اصل احنا بنعاني من الناس. يعني بنعاني من الناس. يمكن قلت الموضوع ده لكن في وقت اي منهج وده بيدي ايه؟ جراحه. اي منهج وده اللي قال لك مستر شطر ولا قال لك مستر كيل ولا اي حاجه في اي بتاع. هو فاهم. فخلي بالك انا عايز افهم. اصل الاوفر هيقول لك عليه كيل يا ابني اسمي ده انجليزي امريكاني. يقول لا ده معناها قاع مركب. في الاوفر هقدر ارد. انا عايزك في الريتن تفهمه مثلا. ذا كيل اوف اوبريشن. لايك ذا كيل اوف ذا بوت. لازم انسيست اون ذات. يبقى انا قلت لك ادي عمليات وكل هذه العمليات هيرنيا ريبير. لكن 100% ذا بيست هو الهيرنيا بلاستي. ذا بيست انت لو مش فاهم هيرنيا بلاستي دي سيجن هيرنيا تعملها انت. طيب وات از بيرست ابدومين؟ وده سؤال ينزل ريتن. يعني انا دلوقتي شايف من ساعه ما بدات الهيرنيا وبقول ان دي مواضيع كلها كلينيكال ما عدا سؤال ريكارنت هيرنيا بينزل ريتن. فيمورال هيرنيا والديفرنشال دايجنوز اوف هيرنيا ينزل ريتن. ينزل لك بيرست اب. ده سؤال من الاسئله المشهوره قوي ريتن حتى للبوست جراديويت. بيرست اب. وهناك نوعين من البيرست اب. تو تايبس اوف بيرست اب. في بيرست ابدومين بارشال وفي كومبليت بيرست. بارشال عارفين ان الفرش عليه كله فتى الا الجلد. ده اللي هيجي بعد كده ايه؟ الانسيجنال هيرنيا. كله فتح، البروتوزوا فتحت، مصر فتحت، كله فتح الا الاسكين. ومش باين هيرنيا ليه، ومش باين ماس ليه، مش باين اكسفصالي باس ليه، لان الاسكين ده هو شدته. مع الزمن بدا ايه؟ يجيب واي. او كومبليت بيرست. تعرف العمليه؟ العيان عندك في الاسم كويس، بتمر عليه اليوم الثاني كده او الثالث، بس العيان ده ايه؟ بيل وعرق، انا سمباثيك ملعلع. ايه ده؟ عين اوس بالص مش محسوس، ده شاط. والاقي الدريسنج صوت ميه كده، ده عليه كارده الميه. بشيل الدريسنج الاقي المنظر ده، السكين مفتوح، المسلز مفتوحه، وغرز كده مقطعه، والدريم مقطوع، ولوبس اوف ذا انتستين. تفتكر تلاقي كل المصريين ورا. كل اللي تعمله ده على طول دريسنج محلول ملح، قطة العمليات حطوه. طلع من قطة العمليات. التيشوز دي كلها فراجايل خلاص، ايديميتس. ما لقيتش اقول لك انفكتد، احنا بقى لنا يومين ثلاثة، لكن مهلبية. مش هي فكت كلها. كل اللي عملوها ننزل التست مكانها هو اهو. وراح جايب حرير محترم جامد وداخل كده. طالع كده ثرو اند ثرو سكين مصل بريتوريوم بريتوريوم مصل سكين ذا هول ليرز بعض من بعيد سكين مصل بريتوريوم بريتوريوم مصل سكين من بعيد وضمها دي اسمها تنشن سوتشر غرزه اثنين ثلاثه ضم ابدا تقفل ولما تقفل هيبقى ايه بعد كده؟ انسيشن شفتوا عملت ايه؟ هو ليه ما خدش لير؟ ما بقول لك فراجايل زي المهلبيه بتاخد لير لير اللي كلها معجنه مع بعض كلها معجنه مع بعض طبعا يعني ما انت مش محتاج تشوز انت كل اللي عملته انك انت لميتهم على بعض واللي غالبا اللي هيتلم الوحيد هو السكين فهمت عملت ايه؟ تعالى بقى بالاوربوتس انت بتربط السكين على ساتش فراجايل تيشو ممكن يقطع زي المطوه تخيل المنظر انت بسكين اهو دخلت وطلعت اربط هيقطع ده ساعات الحرير يقطع ايدك فما لا بقى بهذا الاديمة تستيشو الفراجايل تيشو فاحنا احنا بنعمل ايه بقى؟ ده برضه عشان لما تخشوا تبصوا تعرفوا ايه ده؟ عارفين جهاز الوريد؟ شفتوا جهاز الوريد؟ اي في سيت اي واحد بياخد اي في بياخد محلول بيلاقي في بلاستيكه كده ماشيه وتختفي دي اسمها جهاز وريد بجيب جهاز وريد وهو معقم بلاستيك شفاف واقطعه حتت خلاص؟ واروح جاي مدخله هنا يعني الخيط هيخش ثرو هذا البلاستيك ويتربط فلما يتربط تلاقيه عامل كده حنين عن السكين عن السلك سوتشر فساعات تخش وانتوا الحوادث تلاقوا حاله عامله كده مثلا وهنا قطع البلاستيك ديت وعلى طول اعرف ان ده تنشن سويتشر. البيشنت بيرست ابدومين. او الجراح هو بيشتغل حاله بيريتونايتس او اوبستراكشن او متوقع ممكن يحصل ايه؟ ممكن المتوقع انه يحصل انسيجنال هيرني او بيرست ابدومين. فبعد ما يقفل يروح حاطط له التنشن سويتشر. اصل بيرست ابدومين دي فيتال. فهمناها يا جماعه؟ يبقى لما ينزل هذا السؤال لما ينزل هذا السؤال بيرست ابدومين جرك الى الانسيجنال هيرنيا. لما اجيب لك سؤال complication of abdominal incision complication of abdominal incision one of the complication burst abdomen لما مره نزل لكم دكتوراه بان يعني دكتوراه ده لسه قريب على فكره complication of abdominal incision سؤال دكتوراه طب ده انت هتكتب بكره الصبح complication of abdominal incision في حاجه اسمها wound infection شطر لوحده تشطر لوحده ادي بيرست ادوين شطر لوحده في موضوع تاني اسمه هيباتوكسكار وكيلويد شويه حاجات كده واحنا ماشيين بناخدها جبناها اي سؤال دكتور يا رابر دي من بره من بره انا مقطعها حتت كده كده كده واروح مداخل الفتله هنا اقطعها من هنا فلما اجي اربط لا دي جت على ايه على الانسجن فاحنا هنا عن السيرك سوتش دي بقى الموضوع الاخير في الهرنيا وهو اهم موضوع في الجراحه كلها اهم موضوع في الجراحه كلها لو بيضرب بقى سؤالين في سؤال واحد بيضرب الجي اي تي كلها مع سؤال هرنيا وهي complication of hernia complication of hernia ممكن كلها من شان اي حاجه صح سبق في درس اللي فات او اللي قبل قلت لكم ايه الهرنيا ده كتاب في كتب اذا روح المكتبه عندكم هتلاقي في كتب بس كتاب عن هرنيا لما يجي درس هذا الموضوع للطلبه يحددونا بحاجات ما يسيبش كل واحد يشرح الحاجه اللي بيعملها ولا مش هتخلص وانا قلت جمله دي قلت لك بعالج جراح العالم في طرق للهرنيا ريبير اللي مقرر عليكم كذا وكذا وكذا فانت هنا هل انا ابيجاستك هرنيا دي ممكن اعملها كيل واحط مشي يبقى هسميها هيرنيوبلاستي يا سلام لكن لما تقول انا هعمل ريبير فاللي مقرر عليك هي ميو ريبير ممكن جراحين كتير ما عملوش ميو ريبير انا ما بعملش ميو ريبير طب ما اكيد برضه هعمل مع التاجر وانا نسيت السلك كلها لكن اصلا بدل ما هي مثلا كده هحط المشي والمشي هيبقى لا بص انت عايز تسيب الساك بريزنت وتقفل المش فوقيها طيب انت سمحت دلوقتي بالاورجن تخبط الساك برغم انت ماسكها من هنا ايه اللي هيحصل ان المصل الزول هتضعف يبقى اذا هتحصل لها ايه ان المصل اكن في كرش تخيلت الديناميكيه بتاعت المش انت عايز تعمل لي ترجع دي زي ما هي وتحط دي طب ما ديت طالما هناك ساك اي نعم كرمشه جوه بتسمع انها تو اكسباند مع الزمن هل المش هتكسباند اقول لك لا بس المصل اللي جنبيها هتضعف يعني الفكره ان انا بشده البرنامج باسم الاورجان طبعا لازم طبعا المش بتتحط على البلتونيه ولا في ناس بتحطها على البلتونيه ان لي فجاه اون لي على البصل من بره طب انا احطها على البلتونيه يبقى المصل مش مش بس مش هتقصر لو حطها ده ايه ليه هو ده ايه ليه كويس طب انت عشان دلوقتي عشان تحطها من تحت بس تاخدها من هنا وتاخدها من هنا عشان تقفل عليها يبقى كده هي هياها سواء قلبت الساك او ضمتها معروفه. تعرف تسمع عن الدكتور حسن ابراهيم؟ بس هو بص في ناس في معالم موجوده في مصر لا شك يعني ان احنا ما نسمعش عنها تبقى كارثه. حسن ابراهيم ده كان من العمداء بتوع قريه قصر عيني، هو يعني من اول عميل مصري كان واحد اسمه علي ابراهيم اللي هو ابنه حسن ابراهيم. حسن ابراهيم كان عامل عمليه مكتوبه لغايه دلوقتي في بيلاندوف بس هيستوريكال، هي فكرتها هي نفس الفكره بتاعتك اللي انت بتقولها. اللي بيعمل ايه؟ لما يكون في سكار ساعات تبص تلاقوا في الانسيجنال هيرنيا، في الانسيجنال هيرنيا تلاقي سكار واسع كده وبعدين تخبط السكار كده تلاقي الانتستين بتلعب. دليل على ان نو تيشوز موجوده اكسبت ذا بيريتونيوم وفي السكار. فهو عمل عمليه ظريفه قوي بس ده كان قبل المشي، فتح وساب السكار انسايده. يعني لما يشيل السكار ويجيب في الزباله يشيل السكار، لا المره دي ساب السكار انسايده وراح شال السكين اهو وسابها دي منها زي ما هي كده وراح ايه زقها زي ما انت عايز وشد السكار. وتعرف السكار ما فيهوش ابيدرمس فما تقوليش امبلانتيشن للمانسيست وخيطها وراح قفل السكين فوقيها. دي كان عمليه اسمها حسن ابراهيم اوبريشن او هيستوريكال يعني خلاص انسايتو سكار انسايتو ريبير. العمليه دي طبعا ما حدش يعملها او وقته ما كان بيعملها كان ليها مشكله كبيره جدا ان السكار وفي سكين فبالتالي ما بيلحموش مع بعض ما بيلحموش فيفضل العيان مسوره درين يجيب. انت لازم رو اريا مع رو اريا عشان يلزقوا، لكن حاجه زي دي فوقيها رو اريا مش هتنفع. فنفس الفكره بتاعتك يعني او نفس الفكره او التساؤل بتاعك احط مش على لا يا اما تشيل الساك يا اما انك انت تقلب الساك ما تسيبليش ساك ما تسيبش الساك وتقول هيربير عليه. ما ينفعش ما ينفعش حد كسر باب شقتك ودخل سرقها تروح جاي عامل بوابه ومن غير ما تصلح ده الاصلي. ها؟ انفرتد اقلبه. يس لا هو انت دلوقتي لو عندك حاجه عامله كده خلي بالك وجيت اخدت الفيتش ده مع الفيتش ده واثرته وعن الفيتش ده مع الفيتش ده واثرته يبقى انت مش هتسيب سبيس. يبقى انت مش هتسيب انت متخيل هو هيبقى فيه من جوه سبيس. كومبليكيشن اوف هيرنيا حاجه من اربعه يا اما ريديوسبل يا اما اوبستراكتد يا اما سترانجوليتد عشان اخلص من الانفلاميشن يا اما برومودين يا برومودوت فروم وذين ابندسايتس ودخل في الهزم فعمل انفلاميشن للساق وانفلاميشن للكفري يا برومودوت يعني لابس حزام وهذا الحزام عمل له ديرماتيتس فبقى فيه انفلاميشن فروم وذوت. التريتمنت تريت ذا كوز تريت ذا كوز شيل الحزام زايده شيل الزايده وبعد كده بعمل له ريبير. انا مش هعمل ريبير وفيها انفليند يعني. تعال شوف الثلاثه دول الثلاث سلالم دول. السلمه الاولى ذا كونتنت ار irreducible but not obstructed و no interference with the blood supply. يعني مثلا ممكن شويه اديشن مع السكراك ممكن شويه اديشن بينهم من بعض فلازم ترجع كلها مع بعضيها فالهي ما بترجعش ولكن نوع الاستنى اوبستراكشن. السلمه الثانيه اوبستراكت يعني ايه ريديوسبل بلس اليومن از ابستراكت. اليومن از ابستراكتد فروم ويزن يا فروم ويزاوت باند اوف اديشن. الانتستين هيبقى وساك وباند اوف اديشن. فهنا الريديوسبل بس هنا الريديوسبل وانتستينال ابستراكشن. ساعات تلاقي ان كوز اوف انتستينال ابستراكشن هارد ستول. ساعات انا بستخدم لفظ سيبيريوس ستول لان المفروض ما يكونش هارد ستول. از نوت هارد ولكن هي بالك. سيبيريوس يعني بالك مش قادر ياخد شكل الانتستين. لما يكون نتيجه هذا الستول بنسميها انكارسيريتد هيرنيا. السؤال شفهي. What is the meaning of incarcerated hernia? Incarcerated hernia معناها hernia obstructed by serious stool. وعند كل الكونسبشن اللي عنده. ويتحسيها ازاي؟ تحسها ايه؟ اكن في تحت ايدك هذا الدوي اللي عامل زي العجينه. Mass of stool. يبقى هل obstructed equal incarcerated؟ obstructed هو العنوان اللي من ضمنها الانكارسيريتد. والريزول obstructed emergency انها هنخش على الاسترانجوليشن. وهو ده موضوعنا بقى. ده ممكن يزيد سؤال كامل استرانجوليتد هيرنيا. استرانجوليتد هيرنيا means that the content the blood supply of them are in dangerous. The blood supply of the content of the intestinal omentum are in dangerous. وبالتالي بقى في ischemia and gangrene of the intestine may occur within 6 hours. ده اللي ادت الاسترانجوليشن الامرجنسي الرهيبه بتاعتها. ايه الكوز اوف استرانجوليشن؟ عشان اتكلم على الكوزس قلت اولا البريديسبوزينج فاكتور الريديوسبل هيرنيا اوبستراكتد هيرنيا من بريديسبوز تو سترانجوليشن. شارب ايدج من بريديسبوز تو سترانجوليشن. ساعات الاولد ايج بيكوز الاولد ايج هيبقى عنده الفيسلز بتاعته اثيروسكلروتيك مش مستاهله كمان ان هي تتزنق بالنك اوف ذا ساك. ايه هو الاسترانجوليتد ايجنت؟ الاوبليك انجوانال هيرنيا هو الانتانا رينج. البارامبليكال هيرنيا هي ليني البا. الفورال هيرنيا هي اللاكنر ليجمنت. ساعات تلاقوا مكتوب على لاكنر ليجمنت جيمبرنان ليجمنت. هو مجرد ان سؤال يعني انا مش عايز اديكوا اسامي كتيره لكن الاسامي ايه اللي بتتسال لازم عارفينها. يقول لك يعني ايه دي؟ لاكنر ليها اسم ثاني جيمبرنال ليجمنت. بيصرف من بقى جيمبرنال. تلاقوا التي سايلنت ودي دايما الفرنسيه كده. نعم جيمبرنال اكن الت مش موجوده. باثولوجي باثولوجي الساك والكونتنت في انترفيرنس وذ بلاد سبلاي والفينز دائما اوبستراكتد مور ذا ارتري وهيبدا يحصل هنا ترانسوديشن. فيرست ذا ترانسوديشن بيبقوا كلير اند ذن بكتيريا اشهرهم طبعا الايكولاي هتجي لك من الانتستين وتحوله الى باس والساكنة الكونتنت بتاعتها باس وده سبب التندرنس سبب التنشن اوف ذا هيرنيا مخنوقه ولا الهواء يعدي. لما يجي يقول لك لو استرجيت هيرنيا ليه تندر؟ قول له بيكوز اوف بريزن اوف ذا باس. ليه تنس؟ بيكوز اوف ذا بريزن اوف باس. الانتستين هتعدي في مرحلتين، مرحلة اسمها فايول ومرحلة اسمها النون فايول. ده سؤال من اشهر الاسئله اللي بتسالها، ايه الفرق بين فايرال ونون فايرال؟ وجماعه في اسئله ممكن تتسال في مواضيع كتيره، يعني ممكن يكون بسالك في موضوع انتسان اوبستراكشن في جي اي تي خالص، وانا مش عارف الطالب بيبقى مجزأ، فبكتبها هنا في جي اي تي اكتبها تاني، مش عارف ايه اكتبها تالت، يعني كل ما تيجي ما اقولكش السي بي 4 هو عايدها لك تاني، عشان ده سؤال اذا تقدر تعرف اذا كان التست دي فايرال او نون فايرال. والله لو هي سودا يبقى نون فايرال، لو هي بينك يبقى فايرال. يعني انا ببدا في الاول اقول لك واضح قوي من الكلام، بس sometimes بيبقى فيها كونجشن بس ما ماتتش، تلاقي الانتستين بلوش بس ما ماتتش، ما هي اسود ماتت، بينك ما ماتتش. طب لو بلوش قد تكون فايرال قد تكون نون فايرال، اذا انا محتاج حاجات ثانيه. لو انا جيت قرصتك او انت تقرص نفسك تلاقي الجلد يرجع بسرعه، لو مسكت الورقه دي عملتها كده ما ترجعش، يبقى دي اللي بنسميها ايه؟ تون. انتست ماتت هاز نو تون، تفعصها كده تتفعص. لو خبطت الانتست هذا الميكانيكال ستيمولس تخليها ايه؟ بريستالسيس تظهر لي. نون فايبل ماسل هاز نو بريستالسيس. الفايبل انتستن سوري الفايبل انتستن لها لمعه، لها شاين، لها لستر. مش انا ساعتها ليه الموبيلا دي عايزين تطلع لستر؟ لستر لستر جاي من كلمه لستر، لستر يعني لها بريق. ادن انتستن لست ذا شاين لست ذا لستر. مع كشاف العمليات كده تلاقي الانتستن بتلمع الفايبل. قال ده لا اوبيك دي نان فايبل. الفيسلز نفسها ممكن تلاقيها بالسيتنج، او الفيسلز اللي هي الانتستين تلاقيها ثرومبوست. وبالرغم كل البارامترز في الجدول ده اللي انا قلته كتير قوي اقف انا محتار في العمليه، بقول لك انا مش عارف دي فايبل ولا نون فايبل. يبقى انتظرني في التريتمنت دلوقتي هقول لك هتتصرف ازاي اذا كنتش قادر تجزم انها فايبل او نون فايبل. يبقى اتكلمنا دلوقتي على الباثولوجي وعرفنا الساك، عرفنا الكونتنت. الكفر كلها انفليمد بيكوز اوف ذا بريزنس اوف باس. في كلينيكال بيكتشر مول كلينيكال بيكتشر ذا موست كومن كوز of acute intestinal obstruction in Egypt is strangulated hernia. فالعيان هنا هيجي يشتكي من acute intestinal obstruction، وده موضوع كبير هناخده في الجي اي تي. حوض مسدود بالتالي بتطفع بيطفح، فاللي عنده انسداد معوي هتلاقي absolute constipation وعنده vomiting وعنده كوليك بلس ديستنشن. ده اكيد سبستراكشر تاك. ومع هذا في بعض الاسترانجوليتد هيرنيا داز نوت بريزنت ويز ان سبستراكشر. زي ايه؟ زي استرانجوليتد اومنتوم، زي استرانجوليتد ميكنز، زي استرانجوليتد ريختر هيرنيا part of the circumference بس اللي هو strangulated. يبقى عيان may present with intestinal obstruction sometimes absent في الثلاث حالات دول. local examination reveal that the hernia is irreducible, that there is no impulse on cuff. Timber because of the pus. Entrance with a tetrad اللي بيشخص strangulated hernia. يجي بقى سؤال خبيث يقول لك انت بتعتمد في تشخيصك للstrangulated hernia على manifestation of the subsection ولا على local manifestation؟ كرد تقوله على الاثنين، ولكن الاهم ان هو اللوكال، because sometimes the strangulated hernia does not present with acute visceral obstruction كما هو الحالات دول. لكن الاقي هرنيا irreducible dense tender knowing بالسرقات اقول دي strangulated وهتعمل على هذا الاساس. مفهوم؟ differential diagnosis. قبل ما اخش differential diagnosis هسال سؤال، هل ممكن the first descent of the organ strangulate؟ فهمت قلت ايه؟ هل ممكن the first descent of the content strangulate؟ هقولها بالعربي يعني ما اول ما نزل الاورجن اتخلع. هقولها بالبلدي يعني قبل كده ما كانش يعرف ان عنده هرنيا، الساك موجوده اهي، وبعدين عزق راحت الانتست النازله اتخلعت. هل ده ممكن يحصل؟ يس. ودي بعكس انا منطقي اكتر، منطقي جدا. التست نزل مره واحده وكانش لسه وسع، لا كانال وسعت ولا الرينج وسعت، فالمانع. عشان كده وانت بتقرا في الديسبوزنج فاكر بتقرا كلمه واحده، بس كلمه واحده دي جامده قوي. قال لك the first descent of the content، one of the predisposing factor the first descent of the content. عارف لو ترجمتها الى براكتس تبقى ايه؟ انت قاعد في الحوادث، دخل لك واحد قال لك الحق يا دكتور انا العرق بتاعي، بتسمع عرق فتق، دي لغه طبيه، العرق بتاعي ما بيرجعش. قال لك ايه؟ العرق ما بيرجعش. اذا if the patient is aware انه عنده فتق والفتق ما بيرجعش، ايه رجعه مش هيرجعه. في هذه الحاله هقول له تعالى شوفك احسن تكون irreducible ولا obstructed ولا strangulated. وهناك فرق، واحد يقول لك يا دكتور انا العجله فاست وبره انا بصلحها الم جامد جدا، وطبعا ما لحقش حتى يرجع، فانا عندي هنا حسيت حتى سالوا لك ايه، حسيت انه طق لي عرق طق. وساعات يقول لك ايه، والله يا دكتور انا في هنا كركوعه بتوجعني جدا. انت كان عندك عرق هنا؟ لا يا دكتور. فإذا the patient is unaware هيخش بقى في الديفرنشال ديجنوزس اوف ماس تندر ودنس ان ريجن. يعني الانجوانال هيبقى ليها شكل، الفيمورال ليه شكل، والسترانجلي والبارامبيليكال هيرنيا ليها شكل. فهمتوا يا جماعه ليه انا قسمتها بالطريقه دي؟ قسمتها فيري براكتيكال. انا لما اكون في الحوادث يخش عليا عيال يقول لك يا دكتور انا العقل بتاعي ما بيرجعش، خلاص تعالى اشوفك ريديوسبل. وتجيش تقول ايه؟ ما تيجي تشوف تكون هيباتيتس. يا عم بيقول لك العرق ما بيرجعش، خلاص خليك في الحته دي. غير لما اقول لك عندي ناس بتوجعني قد تكون كذا وكذا وكذا وكذا. فهمتوا ازاي التقسيمه دي؟ manifestation of acute distal obstruction موجوده في الريديوسبل؟ لا، موجودة هنا وموجودة هنا. طيب لوك الريديوسبل امبلس تندر تنس، الاقي دي الريديوسبل ودي الريديوسبل ودي الريديوسبل. امبلس اون كاف، دي في امبلس اون كاف، دي مفيش امبلس ودي مفيش امبلس. تندر ديت نوت تندر، دي تندر ودي تندر. انا شايف ان الريديوسبل خرجت من المنافسه خالص. ايوه في وجه شبه غير انها الريديوسبل كح، لا في امبلس وكف واضح قوي. توجعك؟ لا ما توجعنيش، هي بتغلط ايدك. تنس از نوت تنس، اللي متنافسين جامد قوي هما الاثنين دول. تنس obstructed not tense the tense because of the presence of us. يعني الحاجه اللي بتميز جدا ال strangulated هي being tense. يجي اسالك بقى في الكلينيكال او في الاوبراتيف او في الاورال. اقول لك قول لي بقى ايه الفرق بين اوبستراكتد وبتوين سترانجليت؟ طلعوا عليه تنس تخش مثلا هقوم ابوسه يا ابني انا بقى. خش قول لي الجدول يعني بقى هي بقى خلاص. خلي بالك من النقطه دي لما اجي اسالك تجاوب اللي موجود في الكتاب. اي نعم ذا موست امبورتنت از تنس، ولكن انا عايز اشوفك مذاكر ولا لا. تروح اي كل ده اتفقنا؟ If the patient is unaware، والله بقى لو inguinal قد يكون هنا في الانفنوت بس خليها lymphadenitis. قد يكون الخصية معلقة ولفت فهقول عليها torsion on the descended testicle. قد يكون strangulated في femoral hernia. طلع المسالين ثلاثة femoral. قد يكون تير في الادكتور نقص، بيلعب ماتش كرة ولا بتاع راح حصل له تير فبقت عبارة عن كالكوعة بتوجع وتنس وتندر رأي برسوكا. قد يكون صفنة فيمورال، الصفنة فيمورال وسرومبوزد. قد يكون حاجة اسمها سوس بيرسا، بس اقول بيرسايتس. ايه بقى السوس بيرسا؟ ايه يعني بيرسا؟ يعني بيرسا كلمه بيرسا يعني ايه؟ بيرسا معناها مخده، لغويا مخده. ربنا سبحانه وتعالى خلق البرسات دي مكونه من زي عارف قشه التلبسه، عباره عن ستراكشر صغير جدا فيها سينابلا فلويد موجوده في اماكن تتحمل الفريكشن. عندك مثلا هنا ادي ليه سوس مصل، بين المصل وبين الفيمورال نك في سوس برسا. ما نحسهاش كلنا عندنا، بس ما نحسهاش كلنا عندنا بدون استثناء. اوليكرينوم برسا وما نحسهاش كلنا عندنا، بريباتيلر برسا وما نحسهاش، بس لما تتملي بالفيوجن تحسها. ممكن هي بقى ايه نتيجه مثلا عنده اوستيو ارثروزس اوف ذا هيب، فالعضله بتشد قوي فبدات تحك في العظمه فبقت يحصل لها هنا رشح اي سيروس افيوجن وحصل لها انفكشن. انا عايز ادي تنس وتندر سوس برسانتس لينفادينايتس ثرومبوز ان سوس وهكذا. بره ميديكال هيريا ما فيش اي انفراكشن ده لزوم، تلاقي هنا ماس وتنس وتندر انكروش الامبليكاس از استراجويد امبليكال هيريا. ده سؤال ممكن ينزل، ممكن يسالك سؤال استراجويد هيريا كامل، ممكن يسالك من جزء منه. ده جزء منه differential diagnosis of strangulated hernia. تريتمنت كله يطلع ورقه وقلم ويكتب ورايا حتى اللي معاه النوتس بتاعتي عشان الخص لك كل هذا الكلام. الحوادث مش معناها حادثه فرضيه، حوادث عن طوارئ الكاجوالتي ديبارتمنت او الارجنسي. احنا عندنا كلمه حوادث اي الطوارئ. كله معايا هنبدا كده. اولا تريتمنت اوف استراجوليتد هيرنيز جنرال هو تريتمنت بري اوبراتيف preparation for acute intestinal obstruction. وده موضوع طويل هناخده. ودائما في الانتستينال اوبستراكشن بنقول في اربع خراطيم هيخشوا الشخص. نيزوجاستريك من النوستريل توصل لغايه الاستمر عشان افس الانتستين من فوق اللي هي رايل تيوب. يوريسترال كاستر تو مونيتور ذا يورين اوتبوت الداخل والخارج. مفيش بول نازل، يبقى العيان دوت في البطن عندكم اسمه ايه بقى؟ بريرينال انوريا بسبب الديهايدريشن. يبدا البول ينزل اقول بقى ويل هايدريتد. اي في كانولا، يبقى انا كانولا عشان دي منها المحاليل والانتي بايوتيك. يبقى خرطوم تاني اسمه ايه؟ رايل يوريسترا اي في. الرابع بقى ايه؟ الرابع حاجه اسمها CVP Central Venous Pressure. بيخش على الترنال جابلر من هنا او السقليبيا من هنا ونشوف البريشر في الرايت اتريوم. ما بنعملوش خالص غير يعني في الشديد الاوي في الحوادث في الانتنسيف كير. ليه ما بعملوش؟ بنخاف واللي بيركبه دكتور تخدير على مستوى احسن واحد بيركب السي دي بي دكتور عندكم في بنها. احسن واحد دكتور تخدير عندكم في بنها استاذ سعد ابراهيم ده دي في ثواني. واحد تاني عمال يخرب وتبص تلاقي العيان ده داخل في مصايب زرع. عشان كده انا دايما هقولها لكم نظريه هتروح تتفرج مش هتلاقي غير بالانتنسيف كير واحد بقى ده هيطول معانا بقى. فاقول لك لا ركب سي في ونشوف احسن يخش في كونجست اوف فيلير. يبقى هنا بري اوبر بريشن انا كروتها بسرعه عشان دي لسه في جي اي تي بس لازم ان اتعامل مع استرجد هيرني على انه موضوع جي اي تي عشان ده موجوده فين؟ في كتاب الجي اي تي في اخر كتاب الجي اي تي بعد ما خلصنا انتصاب سرجري. And then immediate surgery مش نوع بقى سنة نحضر في العيان هو ساعة ساعتين بالكثير. immediate surgery نكتبها واحد الخطوات كالاتي تبقوا معاي واحد long بين قوسين generous incision فتحة كبيرة انت بتتعامل مع تيشوز فيري فراجايل يعني مثلا في الإجوانا الهرني إجوانا سكروتا الانسيجن وانا ابص بقى جرح طويل ولا جرح قصير دلوقتي انا عايز اقل ما اقدر المانيبوليشن. اتنين اوبن ذا ساك تدريم القوسين تدريم الباص. ثلاثة cut the strangulated agent أو ring strangulated ring أحلى. شوف تخلط وتحط ثلاثة قبل اثنين زيرو. لكن انت لو قصيت الاسترانجوليتد رينج الاول الباص هيخش جوه البريتونيوم يعمل لك بريتونايتس. مش هقول لك خطوه خطوه فتحت الساك فضيت الوساخه قطعت الاسترانجوليتد رينج. اربعه بول ذا انتستاينال لوب تو اوت سايت اند examine it. هنا هنقول لك يا ابني هتشدها بره ولا تدخلها جوه؟ ده هي مشكله دخل انتستين اللي منفوخه جوه البطن تطلعها بره ازاي؟ قول له بين قوسين for fear of middle hernia. فاكرين middle hernia؟ اللي هي ايه؟ hernia in W مش فاهم يعني اهو السكه اهي والانتستين اهي دي اللي جالي لان دي لو انت فردتيها تبقى عامله كده يعني الابس ده هو ده هو ابعد موقع عن بلاد سبلاي رحت عامله كده فلو هي دي استرنجليد ممكن جالي يبقى هنا مش هنا فهمها؟ فيها شدتها عشان تؤزامن كل اللوب especially its apex نمرة خمسة viable or non-viable or كويري مش ادراف. ستة deal with the content deal with the contact. هنعمل ازاي بقى؟ اللي انا هشرحه ده هتلاقوه موجود كمان في الانسان سكشن. هكتبه هنا واشرحه هنا واكتبه هنا وهنعيده تاني في الانسان سكشن. شوف يا سيدي، لو هو ده مومنتم اكسايز، لو ده انفستنج هنقول هل ويبر ولا نان ولا كويري؟ لو ويبر هشوف ده سمول انتستن ولا لارج انتستن. لغاية هنا انت ممكن تسألني تقول طب على اساس ايه بتقسمه كده؟ اقول لك عشان سمول انتستن امبريولوجيكال فيسيولوجيكال اناتوميكال ديفرنت ده لارج انتستن، يبقى ده انقطع من كل واحد هنبص له بطريقه ثانيه. السمول انتستن has a complete muscle coat. اشرح شوية. has a complete muscle coat. في circular وفي longitudinal muscle coat. A large intestine للcircular muscle coat مالوش longitudinal. A longitudinal condensed in three tinea coli. يعني بين التينيا كولاي دي والتينيا كولاي دي مفيش longitudinal muscle layer فضعيف. And small intestine has good vascularity. Large intestine has poor vascularity. ربنا ادى الفاسكولاريتي على قد شغل الحاجة. الستومك أشهر حاجة للبلاد سبلاي. السوفجاس very poor في البلاد سبلاي لأن عبارة عن خرطوم بيوصل. Large intestine أقل من السمول بس أكتر من السوفجاس. فلما أقارنهم ببعض ألاقي large intestine poor blood supply, poor muscle layer. The small intestine بسميها الصائم is empty. The large intestine fecal content. The small intestine له complete cirrhosa, أي peritoneum. الطبقة المهمة أو في الأناستموزس cirrhosa. Large intestine ألاقي الاسندنج كولون والديسندنج كولون ما لهمش سيروزا غير من قدام بس ظهرهم عريان. اربع اسباب خلت سمول انتستين لازم يعامل معامله غير اللارج انتستين. سمول انتستين هاز كومبليت ماسل كوت، هاز كومبليت بريتونيوم، هاز جود فاسكولاريتي، هاز لو فيكال كونتنت. وبالتالي لو انت لقيت سمول انتستين، ركز معايا، سمول انتستين جانجرس شيليها. اشتغل لقيت سمول انتستين حته جانجرس حته سوداء، رحت كلامب وكلامب كلامب وكلامب قصيت الحته ديت رميتها وعملت انستموسيس. فدي هنسميها ايه؟ برايمري ريسبشن Anastomosis. نعم الفيروس الفيروس طبعا هنقول ايه ريديوس. النان فايبل اللي قسمناها الى سمول انتستين ولارج انتستين. I'm sorry. فايبل ريدكشن. فايبل بكح. تلاحظي الاومنتوم ما بصيتش كانت فايبل ولا نان فايبل. شيل يا عم مومنتوم ده كتير ما اكتر الاومنتوم يخف حتى زحمه جوه البطن. لكن الانتستين فايبر هترجعها. لو نان فايبر سمول انتستين ولا لارج انتستين؟ لو سمول انتستين هنقول عليها برايمري ريسكشن انستوموزس. يعني ايه برايمري ريسكشن انستوموزس؟ يعني بص ووصل في الحال. مفيش خوف من ليكج. مفيش خوف من الغرز تفك. فهمت يعني ايه برايمري سكشن انستموزس؟ شيل ووصل. لارج انتستن اقول لك قسمها لي تاني سيكم ولا الباقي؟ ولا ترانسفيرس كولون ولا سيجمويد. لو سيكم كله ماشي معايا دلوقتي، نمسح هنا وصلنا ايه سيكم. سترانجوليتد سيكم هنعمل هنا رايت هيمي كولكتوم. ودي جنبس تروح شاي يا راجل ده كله يا ساتر على الافتراق، وتروح اخذ الإليم توصله في الترانسفيرس كول. يعني هعمل رايت هيمي كولكتومي ويز إليو ترانسفيرس أناستوموسيس. ايه ده كله ليه يعني؟ ليه ما تشيلش السيكم بس؟ ليه ما فيش عملية عندنا في الجراحة اسمها سيكيكتومي؟ ليه أي مشكلة في الدم اللي ما والسيكم روح شايل ده كله؟ ليه؟ أقول لك بص، لو أنت شلت السيكم بس هتاخد الإليم وتوصله في الأسندنج كله، مش كده؟ هتاخد الإليم وتوصل الأسند الكولي. هو الأسند الكولي ده مش ظهره عريان؟ مش مفهوش سيروزا؟ طب ما تختار مكان كومبليتلي فيرتوايزد، يعني يعني اقعد واحسن نعمه. يعني ليه تاخده هنا ما تاخده هنا؟ هو العيان هيخسر حاجه يعني لو شلت له الكولي كله؟ مش مسوي ولا حاجه. قد ايه ممكن تشيل من انتستين والعيان يعيش طبيعي؟ اشيل الكولي كله. وممكن اشيل 70% من السون انتست. اتشال اكتر من كده ما يعيش بقى. هل في انسان ممكن يعيش غير كولون؟ ايوه. المفروض اخدتوها في البطنه مع عنوان اسمه السيراتيف كولايتس. كان الكولون بيتشال والعيان يطلع له بلا حاجه اسمها ايه؟ اليوستومي. يعيش. ممكن اشيل اب تو 70% اوف سون انتست والعيان يعيش ويعيش طبيعي. اه يبقى رفيع اه بس يعيش طبيعي. More than that is incompatible with life. فيعني ايه يعني اهميه تشيل السيكم بس وتاخد الاليا توصله ترانسفيرس كولون اللي هو اصلا ملوش سيروزا؟ طب اختار له يا اخي مكان كومبليت بترول زي ترانسفيرس كولون. بيرتونيوم هي اهم لير تو هولد يور اناستوموزس. اهم لير. اهم اللي بيقول ده الاو بتاع الانستوموسس. طيب لو ترانسفيرس ولا سيجمويد نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ دلوقتي هنتكلم على موضوع اسمه ايه؟ سترانجوليتد هيرنيا. العيان في الشارع جاله اختناق جابوه لك على الطوارئ، فتحتي مشيتي لغايه اخر خطوه فتحت لقيت السيجمويد اسود او ترانسفيرس كولون اسود، اتصرف ازاي؟ هل بقدر اشيل واوصل؟ لا. طب اشمعنى عملت كده في السيكم؟ يا اخي السيكم الاليم رايح لترانسفيرس كولون والاليم كومبليتلي بريتورايزد والاليم كومبليتلي ماسل كور والاليم جود فاسكولاريتي والإليم اللي جواه فاضي. البراز بعيد والبراز مش هيرجع لتوجريت. فعشان كده لما شلت السيكم شلت ووصلت الإليم بترانسفيرس كولون. لكن هنا بقى ترانسفيرس بترانسفيرس ما ينفعش. سيجمويد اشيله ووصل ديسندنج بريكتم ما ينفعش. ده انت وانت بتقص هتلاقي ستومز غرقت العمليات. اعمل ايه؟ بصوا هعمل ايه؟ خلي بالكم. وده سود اسود. اكتبوا معايا اكتبوا. هروح كاتب. اقص دي، بص عملت ايه، قصيت دي وشلتها، قصيت دي وشلتها خلاص، الحته الجنجرس شلتها اهو رميتها في الزباله، طلعت بالجزء ده لبره، فعملت هنا اكس تي ريو راي زي شن ريسكشن of the ganglionus loop. عملت ايه؟ اخدت اللوب اكستيريو اكستيريو بره وبقت كولوستري، بقى العين هتطلع سطول من بطن من هنا، والجزء الديستال دي قفلتها وعملنا هنا كلوزر of الديستال لوب، ودي اللي انا قال عليها واحد اسمه هارتمانز ومشهوره بهارتمانز. اللوب السودا ديت الجانجرس ديت اهي اهي، قصيتها قطعتها رميتها خدت دي بره وجزء ده قفلته، يبقى عملت ايه؟ كولوستومي، بس سميتها اكستيريورايزيشن ريسكشن، اكستيريورايزيشن ريسكشن او جانجرس نوب، بمعنى ما شلتهاش ووصلت، لا طلعتها بره، اكستيريورايزيشن ريسكشن. دي الفاظ تيرمز جراحيه. وكلوزر اوف ديستال لوب، خلاص خرج العيان من اوضه العمليات، براز جاي من بطنه ناحيه الشمال، بس حاجه اسمها كولوستومي باك. يبقى دي اول ستيب. طب انا هنا خلينا نقول يا جماعه، انا هنا، انا هنا، يبقى دي اول ستيب، فيرست ستيشن، فيرست ستيشن. خلاص عايش بقى ياكل ويشرب، عايش حياته كويس. قلت له بقى تعالى لي after 3 weeks اخرج، مع السلامه. خرج راح بيته، نزل شغله عادي خالص، هنا في كيس جمع براس عادي. بعد 3 اسابيع او شهر جاي عملت له ادمشن، يبقى هنا بقى هيخش على ايه؟ السكند ستيج، دخل المستشفى، عملنا له حاجه اسمها كولونيك بريباريشن فور 5 دايز. دخلنا المستشفى 5 ايام بنحضر كولون، بنحضر كولون ازاي؟ مش هنا في كولوستومي اهو؟ اهو هندخل هنا نغسل القولون من هنا صلاين زي حوله صلاجيه من هنا خلاص 5 دايز نان ريزيديو دايت، نان ريزيديو دايت، شوربه بقى، شوربه لسان عصفور، صدر فرخه، ربع ساعه علي. عصير برتقال مصفي، يعني عصير برتقال مليان بوتاسيوم، مليان فيتامين سي، بس مصفي من القشر، من التفل بتاعه اللي هو مليان سيلولوز، مش عايز يعمل براس، عايز يكسر من غير براس. وهديله انتستاينال انتيسبتيك، وهديله بروتوسبكتم انتيبيوتيك، يبقى انا هطهر لك القولون اللي كان من اسباب عدم نجاحه في العمليه اللي هو هاي فيكال كونتنت. 5 ايام هخش السكند ستيج افتر كولونيك بريباريشن، ادي ايه؟ بي هعمل له ريستوريشن اوف جت كونتينيوتي باي اند تو اند اناستوموسيس، افتح اروح برجع دول مع بعض. ما كنتش اقدر اعملها من الاول، لان الاول كان مليان سطول، كان لازم يتحضر خمس ايام وصدر حضره خمس ايام ليه؟ رجع جاي من الشارع سترانجوليتد هيرنيا ودخل از امرجنسي. فهمناها؟ This is the principle of restoration of the gut continuity by end to end anastomosis. نعم؟ 5 days of colonic preparation. Non-residuites, colonic lavage, intestinal antiseptic, and broad spectrum antibiotic. دي اللي بسميها 2-stage colectomy. يبقى انا في كلمة واحدة بقول لك 2-stage colectomy بعتمد ان الهرنة تتاخد في اخر جي اي تي وكنت شرحت هذا. فادينا شرحناها. عشان تقدر يكتمل هذا الموضوع نقدر ما ترجع هتقرا الاناتومي بتاع الفيمورال هيرنيا هتقرا السترانجوليتد هيرنيا هتقرا البريسبس اوف كولونيك سيرجري من صفحه الكولونيك سيرجري اللي هو كولونيك بريباريشن وليه ما نعملش بوينت سيكشن اسموس مفهوم؟ بس حضرتك قلت لو شفت السيجموي دلوقتي ممكن يحصل كونكشن بين من بره؟ لا عملت بصوا يا جماعه السؤال ده دايما بتساله وانا متوقعه جدا ان حد يسالني هذا السؤال. كان في عندنا برضه ما بعرفوش اسامي خالص كان في عندنا واحد اسمه اسماعيل السباعي مؤسس معهد الاورام في مصر. طبعا ده انا كنت مثلا مش قد كده كنت اصغر منكم لما كان هو العميد. راجل كبير قوي. اتسال مره هذا السؤال هو كان معروف انه شرس جدا. شرس يعني بيسالوا اساتذتكم على اسماعيل السباعي ده كان بيضرب شغاليت. كان اجدع استاذ يستخدم تحت المكتب لما اشوفه. في عصر هذا الرجل سئل مره السؤال ده يا بيه البريتونيوم عارف اعمل ايه؟ اسال عشان انا ما بالغش. قال على مصر الدف على البريتونيوم. ده البريتونيوم مصطفى يسالني لما يعني اعمل ريسكشن البراز لو نزل مش هيوسخ البريتونيوم؟ البريتونيوم از فيري سترونج ستراكشر ينهار في الكونتينوس سويلينج زي ده خرم صغير عمال ينقط يبدا يتفاعل عشان يعمل لوكاليزيشن لو ما لحقش شيء زي ده هينهار ويحصل جينرلايز بتوعيس بيبتيك ألزر سنتي خرم فيها بتنزل يتفاعل معها ومنتم يروح الدنيا ايه كونتينوس سويلينج ينهار فالبريتونيوم از نوت سويلد لمجرد انستنت انفكشن فاهم ازاي؟ خلاص ما نشوف بقى يعني عامل ايه الاول انتوا انت الاستموس هيحصل ايه هنا مش بتحضر كلها براز لو حته صغيره فكت هيبقى في كونتينوس سويلنج لكن لو انت حضرته فانت فضيه وده فضيته يبقى كولابست مش منفوخ وده مش منفوخ يبقى بيتر سبلاي بالمقارنه ما قبل مفيش انفكشن حتى لو حته فكت ده ميوكس هيطلع من بره شاط ميوكس ويلزق وانتهينا. مش دايما لما بنيجي نعمل سنه انستموزس بنقعد عين اسبوع قبل ناكل اي حاجه. فهمناها؟ بس هو انا بعمل ايه؟ لما بعمل بريبريشن لا لا لا اعتراض لو انت سؤال يا جماعه اسمع مني الجمله دي. A high enema is low and low enema is high. A high pressurized enema is low. A low pressurized enema is high. يعني لما تيجي تعمل حقنة شرجية هتفضي الريكتم. تنفخ الأمبولة تردها لك. إذا a high pressure enema is low. Low pressurized enema يعني الكونونيك لافاج ده فن. الكونونيك لافاج ده فن. يعني كنا واحنا نواب لازم احنا اللي نعمله. دلوقتي ما فيش حتى حد غير الحكيمه او التمرجيه. روح حاطين ونزلوا الحوره شويه فضوا الريكتر. عشان انا انظف الكولون لازم ينزل له فريشر. وانا اقول له تعالى على جنبك اليمين. يقعد شويه كده لما السلاين يوصل هنا. وبعدين تعالى كده على جنبك الشمال يبدا يطلع جازز جازز جازز وبعدين تضرب ستورز. فكرونيك لافاج غير الانيما خالص. حتى بالعربي بنسميها ايه الانيما؟ ريكتر الانيما بنسميها ايه؟ حقنة شرجية وليس قولونية. فأي حقنة شرجية ما تفضيش كله. طيب أنا ليه ما أعملش الكلاش وبعد كده أعمل الاستموز؟ فيري جود، هو ده اللي بنقوله. وده اللي بنقوله. إن لازم عشان تعمل برايمري سيكشن استموز لازم إيه؟ تحضر الكولوم. احضره ازاي وهو جاي مسترانجلو ده من الشارع؟ اوف كورس خمس ايام؟ لا خمس ايام عشان احضره كويس. وهل انت تجرؤ انك تعمل له حقنه شرجيه وفي جليد؟ ما هينفجر. لكن لو جالي واحده عايز اعمله كولونيك ريسكشن كانسر كولون دايفرتيكلوزيس في الاطفال حاجه اسمها هيرشمان ديزيز ده إلكتيف. تعالى انا استقصر جزء من القولون بس قبل ما نعمله لك هنحضرك خمس ايام ثم نعمل. So no resection للكولون primary في وقت العملية except the cecum except after لو elective colonic preparation خمس ايام. Emergency by excisionization resection will not two stage colon. مش هقول لك ايه النهارده هتقرا ايه؟ principle of colonic surgery هتقرا الكلام ده. لو elective اعمل ايه؟ لو كان emergency اعمل ايه؟ ما عايز ايه تاني؟ ما عملت اكسبوزيشن برستيج ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع روح بيته ونزل شغله واشتغل في دكانته اي حاجه جالي بعد ثلاث اسابيع دخلته المستشفى عملت له كولونيك بريشن مود خمس ايام ثم العمليه الاسبوشن اوف دجات كونتينيتي باي اند تو اند انستيتس. ها قول انت عايزه ايه؟ كولونيك بريشن لا سكند ستيج. ايوه لا انا قلت لك لما جالي بعد ثلاث اسابيع قبل ما اعمل العمليه دي خمس ايام عندي في الجسم بغسله القولون من الفتحه. اه لو قولون ده باش ما بياكلش حاجه غير نار ريزيجو بديله انتستان انتيسبتيك فنضف الانتستين بديله بروسبكت انتيبيوتيك عشان بنضف اليون في نفس الوقت لما الانتستين بياكل لابس يبقى احلى وضع ليا اللي بتصفاني لان رايح الامتحان انت نفس الشخص بس نام بدري عشان الصبح تبقى فايق. ما انت نفس الشخص طب ما استغرب الصبح لا هتبقى منهك. فالانتستين هنا لما تكون فاضيه من الجاز ومن الستولز هتبقى كولابس وتبقى احلى حاجه فيها البطن من احلى مستوى لها. في اي سؤال؟ في سؤال مفروض انا عارف انتوا انهكتوا تماما لكن لما ترجع بيت وتذاكر هتقول طب هو استنى ليه ثلاث اسابيع؟ مكان من تاني يوم عمل الكولونيك بريباريشن وانا هحاول اقول لك وراح ونزل شغله ونزل دكانته وماشي حاطط كولوستومي باك فانا عايز اديك احساس طب بتعملها له بايه؟ خلصت العمليه دي ابدا تاني يوم تحضير دخلوا عمليات. ها؟ صح. ايه بقى تيشوز اللي فراجايل؟ مسكين مسكين. طبعا لما طلعت هنا كولوستومي هيبدأ ينزل براس. مهما تحط كولوستومي باج هينزل شوية حوالين الكولوستومي باج هتلاقي الجلد ده احمر بقى مهري. فاحنا بنقعد ثلاث أسابيع لغاية ما هذا السكين مع طبعا الكريمات هذا السكين يبقى أدابتد للفيكال بكتيريا لاخده بيرينال سكين. هو بيرينال سكين ايه؟ بيرينال سكين از سكين أدابتد للبكتيريا اللي بتعدي الفيكال بكتيريا. فما ينفعش تاني يوم اعملها له ما ينفعش بص الحته دي محمره زي كلمه محرق كيميكال بيقول فيفضل ان استنى ثلاث اسابيع مع المراهم مع الكريمات اللي بستخدمها تهدى السكين واقدر افتح عليه تاني. If the condition is query انا عارف ده فايبل ولا انا فايبل حد يقصر اقول له دكتور التخدير ادي بوش اوكسجين بوزيتيف اوكسجين. جهاز التخدير يا جماعه جهاز التخدير بيدي اوكسجين معاها انستيزيا. اقول له ايه؟ ادي بوش اوكسجين زياده زائد ورم باد او فومنس اوكي سخن قوه البطن ايه؟ قوه البطن ايه؟ سخن صلاين متسخن تقص قوه البطن سخنه اهي وغطي بيها الانتستين عشان دي البست فازودايليتيشن يبقى ورم اوف ذا انتستين بوش اوكسجين خمس دقايق بص فايبل ولا نون فايبل سيب كويري عدها ثلاث مرات يعني ربع ساعة عمال دافي بالانتستين وقعت، هتقولي كرسي وقعت ربع ساعة إبستيل إبستيل كويري تريت أز نان فاير، حتى لو طلع بكولوستومي مور سيف مور سيف عن انك ترجع انتسن على بالليل تفتح ويحصل فيك البرتومانس. اي سؤال؟ دي رقم كام دي؟ ستة سبعة هرميوتومي. احنا في الهرنيا يا جماعة، انا هنزل هرنيا هرميوتومي اور هرميوروفي if no resection anastomosis. يعني اعمل هرميوتومي ده لازم، هزود هرميوتومي ولا لا حسب في جانجرين ولا مفيش جانجرين في الدست، عملت ريسكشن انستموزس ولا لا، هرميوتومي اور هرميوتومي according to the local condition of the tissues. اكتب بين قوسين لو بالعربي كده، لو قلت هرنيوبلاستي هيزفوني. هيزفوني دكتور اكوردنج لوكال كونديشن اوف ذا تيشوز. لا لا لا، اوف ذا تيشوز نفسها. كل ما تكوني ايرلي كل ما اقدر اعمل هرنيوبلاستي، كل ما اكون ليت اقول لك تعملي ايه اخلصي. هرنيوبلاستي ده ايه اعراض؟ هتلاقي بقى كل انا وقفت فلان بص بص يقول ايه هرنيوبلاستي في العمليات الحوادث في جانجرين. وانا اظن يا كذا مره لكم ده حتى ممنوع نعمل هيربيوبلاستي في الارتشات الخبايه من الانفكشن في الحوادث في الاستقبال في الطوارئ والانتستين والستول. ده راجل ده اوضه الحوادث في انجلترا تخش بتنشيط من ريحه تخرج. ما هو حوادث اسمها حوادث حاله برتوانس سبسكشن يا جانجرين وامبوتيشن، فدي ما ينفعش فيها خالص مشي. اخر نقطة درين، هنحط درين عندنا في الهيرنيا ما نحطش درين الا للميد لاين هيرنيا والاسترانجوليد هيرنيا. اني كويشن؟ ليه؟ يا جماعة خلصت خلص الدرس لو سمحتوا. الخطر ايه؟ الخطوة خطوة ايه؟ اه طبعا هيريوتو بتعمل في نفس اللحظة. لا حتى لو طلعت بالكولوستومي ومساكة ايه؟ هتسيبها مفتوحة هتقفل تمام؟ لكن هيريوتو طبعا لا. بصوا يا جماعة احنا خلصنا الدرس خلاص؟ في الاخر خالص كاتب ملحوظة ان بي وده محطوط ان بي ديت، يعني عايز اقول لك معلومه على هامش الموضوع. الاطفال الاطفال يعني مثلا ايامنا ما كانش فيها حاجه اسمها جراحه اطفال، بنشتغل كل حاجه. دلوقتي بقى في حاجه اسمها جراحه اطفال خلاص وقسم مستقل. معنى هذا ان الاطفال لهم فيسيولوجي مختلف، لهم فلويد مختلفه، لهم ميتابوليزم مختلف. عايز توصل ليه يا دكتور؟ عايز اوصل اقول لك لو جالك طفل باسترانجوليتد هيرنيا حاول تاجله ما تعملوش في الطوارئ. نخاف على الولاد الصغيره من الهوستال كروس انفكشن. هنا لو جالي طفل صغير خلي بالك بقوله ما مرش على الاسترانجوليشن اكتر من ست ساعات، ودي في حد ذاتها صعبه ان الام يعني الواد بنايس وعمال يعيط وعمال وعمال يصرخ عمال يصرخ انها تبص على الفتاة. فدي برضو خدت تقولي ست ساعات ديت كويري شويه. لكن قالوا لنا كده لو جاء طفل صغير ومرش عليه ست ساعات من استرانجوليشن يفضل ان كده تحاول ترجع الهرنيا وتاجلها لإلكتيف سيرجري. كلمه ترجيع استرانجوليد هرنيا سموها تاكسس، سموها تاكسس نسبة للكلمة اليونانية انجذاب attraction. So انت عايز تخلي الانتستين تنجذب الى البريتونيوم اللي هو موطنها الاصلي، فلازم الاوضه دافيه ترندلنبرج، بصوا تحت الوقت، اجيب كيس تلك، تلك حطه على الهيرنيا عشان نعمل فازو كونستريكشن عشان نقلل الإديمة ونحاول ان احنا نزقها ونرجعها. شوف انا شرحت لك ايه هي الانديكيشن، شرحت لك ايه هو التكنيك، ولكن كومبليكيشن اوف تاكسس، انت بتيجي تقول ايه جد التاكسس، الجراح داخل يرجعها، بصوا يا جماعه بص هنرجعها بمنتهى الهدوء ومن لش الشد جامد قوي احسن تفقع الانتستين، مش عايزه ترجع، فجواك زود اكتر، يعني رغم مكتوب جنتل تاكسس لكن اللي بيحصل غير كده، فيومي رابتشر انتستين، يومي ريديوس جانجرس لوب، يعني في ام يعني بيعيط وبينقس وعمال شغال عياط الساعه كام معيط، اه مش ممكن يعني نوت لوجيك، فممكن تقول لك لا لسه ده يا دكتور، تروح ترجعها ترجع جاني مسلوب، ممكن وانت بتزقي بتزقي بتزقي تروح فلق الساك، فالانتستين طالعه كده وكده، فاكنها بالظبط حصل بي ساك، حصل تو ساك، او من كتر ما بتشد تروح مرجعها تحت مصل فرق الساك والانتستين زقها ويديك احساس خطا انك انت عملت التاكسس. فالتاكسس هنا اتكتبت بعد ما خلصت الموضوع not to be done ولكن to be condemned عشان ما تتعملش. understand؟ يعني اقول لك قال التاكسس طريقتها ايه؟ اتعملت لمين؟ وفضل ما تعملهاش بدل ما تخبرها. وانا بقى اخدتها دي كلمه التاكسس والتكنيك بتاعها عشان لما اجي اتسال في كريجل هاو تو ريديوس هيرنيا. وشفت العديد بدون مبالغه الحمد لله كده. هو ده بروفيشنال امتحانات، فهو غبي هو مش عارف، هو بيشوف الدكتور بيعمل كده ففاكر هي كده. الدرس اللي فات تو ريديوس هيرنيا اتبع خطوات التاكسس اللي مكتوب مفهوم. احنا النهارده التريتمنت اوف سترانجليتد هيرنيا اتعمل، انا مليته ينزل لي بقى فيبر ينزل لي اوبليك ينزل لي ينزل لي، خدها استنبر الكل. في عندكم بقى نوروه كده نعم نعم حتى انا بفكر حاجات كلينيكال برضه بركز فين؟ حتى الفينا سيستم ثم بعد ذلك الارتيريال سيستم وبعد كده الليمفاتكس. نعم بص بس هنراجع مع بعض يا جماعه هنراجع مع بعض. بصوا يا جماعه صفحه 370 او في حاجه اسمها رير اكسترنال هيرنيا، رير اكسترنال دي اكتب عليها قراءه 370. اولا في حاجه اسمها شبيجيليان هيرنيا، وشبيجل ده واحد الماني، ده راجل ده اسمه واحد مش مرايه، ما هو بالالماني شبيجل يعني مرايه، زي مثلا واحد اسمه عبد النور هنترجمه بالانجليزي لايت، فبرضه اصل لا ما في ساعات انا بقول يا جماعه والله بتضحكوا، والله انا بسمع طول فتره تدريسي على حاجات يقول لك اصلها مرايه لان الريكتر شيز ده زي المرايه، يا ابني ده اسمه شبيجل، واحد اسمه شبيجل هو اللي وصف اللينيا سيمينيونيرس، عشان كده بقول لكم درس اقروا الريكتر شيز هتلاقوا الريكتر شيز ايه؟ الثلاث عضلات بيجوا هنا ويعملوا انتيريو ويخشوا الريكتر شيز، قبل ما يجي بيبقى فيه 1 سنتيمتر فاضي، ده اللي اسمه لينيا سيميليونيرس زي الهبل او شبيجل لاين، ممكن يطلع منها هيرنيا دي فيري رير زي اللمبر هيرنيا الرير زي ساديك هيرنيا زي اوبشوتر هيرنيا. هو بيسال ساعات في الشبيجل ويسال ساعات في اللمبر هيرنيا، واللمبر هيرنيا اوف بتي هو فين مكتوب ولا لا؟ ايوه اوف بتي اهو السطر الثاني اوف بتي وبتبقى موجوده في الحته دي. It could be lipoma. It could be empyema necessitatis. واحد عنده empyema neglected خربت البلورا خدتوها كده ومشيت مع الانتركوستال، يعني ممكن تكون خربت من هنا ومشيت مع الانتركوستال اتجمعت هنا. فدي برضه اسمها empyema necessitatis. كولد ابسس او فانتوم هيرنيا. وات از فانتوم هيرنيا؟ ها وات از فانتوم هيرنيا؟ قلت عليها درس اللي فات. مالجيني بارج. مالجيني از فرنش اناتومست. قال لك لما الواحد يهم براسه كده الحتتين دول ممكن يبارج. وقال عليها شبح الهرنيا. فدي قراءه. اخذنا كومبليكيشن استرانجوليشن عند التريتمنت يا جماعه. انا لخصته عشان باش ايه تريتمنت اوف انجوينا. تريتمنت يبقى كلها اسطمبه واحده. نيجي بقى عند الصفحة 380 في هنا ان بي كونسرتيف ميجرز اللي هي التاكسس. ودي قراءة بس. يا جماعة أنا بعتذر عن السبت للأسف مش مصدر أجي السبت. في عندي مشكلة رايح أعزي. إيه؟ لا ده بعد بكرة.